قد أرسل ربي للخلق نورا يهدي روحا تسري تحيي أمواتا تجعلهم كنجوم تمشي في البشر كنجوم تمشي في البشر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده نستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم وحلقة جديدة من حلقات رسائل الفجر، رسائل الخروج من الظلمات إلى النور ومن الحزن إلى السرور، رسائل شعارها كل مشكلة أحياها سببها آية أو سورة أهملناها أو منهجية ما راعيناها. نسأل الله سبحانه وبحمده أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا. نسأله سبحانه وبحمده علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. نسأله سبحانه وبحمده علما نافعا ونعوذ به من علم لا ينفع. نسأله سبحانه وبحمده علما نافعا وعملا رافعا نعوذ به سبحانه وبحمده من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع ومن بطن لا تشبع ومن صلاة لا يرفع ومن عمل لا يرفع ومن دعاء لا يسمع. احنا كنا بنتكلم عن سورة النجم، والكلام عن سورة النجم كان إبان الكلام عن مشكلة يعني خطيرة وكبيرة ومتجذرة. هذه المشكلة في رأيي يعني من أكبر المشكلات التي نعاني منها في هذا الزمان. ربما لا يلتفت بعض الأفاضل والفضليات إلى خطورة وأهمية هذه المشكلة، لكن هي يعني مشكلة خطيرة وكبيرة ولها انعكاسات وامتدادات كثيرة جدا في حياتنا. زي ما بقول دايما ان هذا النوع من المشكلات الكثير من الافاضل والفضليات ربما لا ينتبه اليه لانه من المشكلات المنهجية، هذه المشكلات التي تخص منهج الانسان او تخص فكر الانسان، عقيدته، تصوره، اتجاهاته في الحياة. هذا النوع من المشكلات ربما لا يلتفت به له كثير من الافاضل والفضليات، رغم ان في الحقيقة هذا النوع من المشكلات هو اخطر واكبر. دائما نؤكد على ان مثلا المشكلات الفكرية العقدية المنهجية اخطر بكتير من المشكلات الفعلية والمشكلات السلوكية، لان في الحقيقة الافكار والمناهج والتصورات هي اللي بتحكم الافعال والسلوك والتصرفات. فالإشكال هنا كبير على ما نسميه، على مستوى ما نسميه المصدرية، إشكال كبير في مركزية الوحي، إشكال ممكن نلخصه في مصدر الاهتداء. مصدر الاهتداء الإنسان بطبيعة الحال في هذه الحياة أهم حاجة له على الإطلاق وأهم مطلب له على الإطلاق والاهتداء. يعني في تصنيف الحاجات البشرية في هما مشهور عند الناس اللي بتتكلم في بعض العلوم ما يسمى بسلم الحاجيات البشرية أو الحاجيات الإنسانية، حاجات البشرية أو الحاجات الإنسانية. بعيدا عن هذا السلم أو غيره، ببساطة شديدة لما نيجي ننظر للإنسان في هذا الزمان أو أي إنسان بشكل عام، فعنده حاجات. يعني مثلا إن أنا دلوقتي جعان، الحاجة للطعام دي حاجة، الحاجة للشراب حاجة، حاجة للزواج حاجة. يعني هذه الأشياء حاجات، هذا النوع من الحاجات يعني ممكن نطلق عليها حاجات مادية أو ممكن نقول حاجات على مستوى الأبدان. لكن مثلا الإنسان يحتاج إلى الاحترام، يحتاج إلى مثلا تقدير الذات، يحتاج إلى الرفق. الحاجات دي كلها احنا دي مش حاجات مادية، مش هنجيب له مثلا 2 كيلو احترام، 3 كيلو رفق، مثلا كيلو ازازتين مثلا احتواء وحب وحنان، مش هنجيب له الكلام ده. فهذا النوع من الحاجات يسمى حاجات نفسية، او ممكن يقولها حاجات وجدانية. في حاجات اخرى الحاجات العمرانية، الانسان بيحتاج ان هو يكون بيشتغل ويتكسب، يكون عنده مصدر دخل، يكون ناجح في امور دنيا، يعني ما يكونش الدنيا ملطشة معاه في امور دنيا، ما يكونش يتكفف الناس. في زماننا الحالي الميدانين اللي بيظهر فيهم او النجاح العمراني هما ميدان الدراسة وميدان الشغل. ان الانسان يكون ناجح في دراسته، ناجح في تعلمه، وناجح في العمل بتاعه او في شغله، سواء كان بقى العمل ده ايا كان صورة العمل اللي عنده. فدي الوان من النجاح العمراني، انه مثلا ينجح يبني مثلا بيت، يبني اسرة، يبني، الوان من النجاح العمراني. في او هذا النجاح، دي حاجات بنسميها حاجات عمرانية. الحقيقة البشر ممكن يكونوا ملتفتين كتير للحاجات البدنية، وممكن معظم مجهوداتهم بتنصرف لتلبية الحاجات البدنية، حاجة للطعام، للشراب، للمنكح، الحاجة لللبس، يعني غيرها من الأشياء. يبقى عنده بيت، انه بيت مريح، عنده سيارة، مش عارف ايه، حاجات من البشر معظم مجهوداتهم منصرفة لازم نعمل الحاجات، سواء كان لأنفسهم أو لغيرهم. يعني الإنسان نفسه سعيه في الغالب والحركة بتاعته واهتماماته منصب حوالين الأشياء دي، بيعتبر نفسه نجح وفشل بقدر حيازته لهذه الأشياء، بيعتبر نفسه سعيد أو تعيس بقدر حيازته لهذه الأشياء. الناس تعتبر فلان ده سعيد بما إن معاه الحمد لله فلوس كفاية، بياكل كويس ويشرب كويس ويلبس كويس وساكن في مكان كويس وراكب مثلا سيارة كويسة، يعني في الغالب بيعتبروا ده من، يعني ده من قياس السعادة في الحياة. ولذلك على المستوى الشخصي الناس مجهوداتها منصرفة لمثل هذه الأشياء. وعلى مستوى غيرهم، لما نحب لب احتياجات غيري مثلا أولادي، زوجتي، أهلي، الأحباب، الأصحاب، الطلاب، بتنصرف الهمة ناحية الكلام ده. وفي طائفة من البشر تركيزهم على المسألة تحديدا، يعني مثلا في بعض الاباء والامهات، الازواج، الزوجات، الاصحاب، هو بيتصور نفسه ان هو قايم بحقوقه كما ينبغي وعامل اللي عليه وزايد عن الحد، بانه بيلبي احتياجاتك المادية، انه مهتم باحتياجاتك المادية، بيوكلك كويس، بيشربك كويس، ساكن في مكان كويس، بتلبس كويس، بيلبي حتى الاحتياجات الاخرى اللي احنا تكون بين الزوج وزوجته، فبيلبي هذا الام الاحتياجات. فخلاص بناء عليه الزوج بيعتبر ان هو يعني عامل اللي عليه وزيادة، وكذلك الزوجة بتعتبر ان هي عاملة اللي عليها وزيادة. ده امر طبعا مش هين، هو امر كبير، لكن يعني في بعض الافضل والفضليات ربما يعني هو ده مفهوم الحقوق عنده، مفهوم الحاجات البشرية عنده. فهو في العطاء، هو ده عطاؤه، إن عطاءه متمحور حوالين هذا الكلام أصلا، حوالين الحاجات اللي تخص الأبدان. وفي الأخذ برضو، الأخذ عنده أهم ما فيه ما يخص الأبدان، فبرضو ما يفرقش معاه إن هو مثلا يقدر ويحترم ويحتوى ويهتم بيه ويراعى، طالما مثلا ما يتعملوش أكله، ما تجهزلوش لبسه، ما مش مهم عنده يعني منظومة الحب بقدر ما مهم عنده منظومة الحقوق. والحقوق زي ما قلت بتنصرف الحقوق الايه؟ البدنية. ولذلك ففي نوع من البشر هو كل تركيزه على كده. طبعا ده يعني ده هذه الحالة بتنمو وتترعرع، تنمو وتترعرع في كنف الدنيوية، في كنف غياب المركزيات، سواء كانت مركزية التوحيد او الاخرة او الوحي، في كنف الانشغال بالدنيا تبقى الحاجات كلها منصبة حوالينا، لان دي متعة الدنيا في الحقيقة، يعني دي شهوات الدنيا، زي الناس حبوا الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا، ذلك متاع الحياة الدنيا. فهذه الشهوات كلها متمركزة حول متاع الحياة الدنيا. فالأقصده ده نوع من الحاجات، نرجع لكلامنا الأساسي، نوع من الحاجات اللي نضمن عليها حاجات تخص الأبدان أو حاجات بدنية، هذا النوع من الحاجات بالأساس في بعض الأفاضل والفضلات هو انشغالهم الأول في الحياة. وطبعا ده انشغال الناس في الغالب اللي ما عندهمش يعني ما عندوش مركز ذات آخر، يعني ربنا يذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل فسوف يعلمون. يعني هو يعني ربنا يقول الذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام النار مثوى لهم، انه ما عندوش منطلق آخرة. فطالما ما فيش آخرة فهيروح للدنيوية، هيروح لانصراف الهمة حول الدنيا، هيروح لمتاع الدنيا. فلذلك تبقى كل حياته وتوجهاته وطموحاته وتطلعاته رايحة للدنيا دي، رايحة لها بقى زي ما قلنا يعني على مستوى الفكرة والفعل، مستوى التصورات أو التصرفات، فيمكن هي تبقى الحاجات البشرية. فده تبقى هو تصوره هو للحاجات البشرية على مستوى العطاء وعلى مستوى الأخذ. هو نفسه بيعتبر نفسه نجح وحقق مراده ما يكون حصل أكبر قدر ممكن من هذه الحاجات البدنية، ويعتبر نفسه ناجح مع غيره لما يكون لباله أكبر قدر ممكن من هذه الحاجات البدنية أو الدنيوية. بل الأسوأ والأسوأ أن مثلا هذا الشخص يكون مش مسؤول بقى عن الإنسان، مسؤول عن الأوطان، مسؤول بقى أوطان. دايما نقول الأوطان احنا نقصد البيوتات، ده الوطن الأول، في المؤسسات الوطن الثاني، فالمجتمعات الوطن الثالث. فلو هذا الإنسان مسؤول عن أوطان ودي رؤيته، فيبقى كل اهتمامه في هذه الأوطان اهتمامه فيما يتعلق بالبيت، هو نبني بيت كويس، نلبي احتياجاتهم المادية، ما نقصرش معهم في حاجة. فيما يخص في المؤسسات، لما يبقى عنده مؤسسة يبقى اهتمامه الكبير في المؤسسة انها تنجح وتكبر ويبقى ارصدها في البنوك عالية وتبقى مثلا تصنيفها في البورصة مرتفع، ويعني حاجات من هذا القبيل، لدرجة عادي ان هو ممكن يطحن الانسان في حساب في المنظومة الرأسمالية، او في مؤسسة ما مثلا ممكن يكون فرحان بالتوسع اللي بيحصل على مستوى الجدران مع الاشكال الضيق اللي بيحصل على مستوى الانسان على حسابه، احيانا يكون قنطرة للعبور للكلام ده. فممكن يكون هو جدرانيا على مستوى البنيان بيتقدم، لكن ربما يكون انسانيا بيتأخر. وده يعني كتير من الناس اللي بتبقى مسؤول عن مؤسسات ما تاخدش بالها منه، يعني ان راس المال الاقوى والاهم هو الانسان. الساجد اهم من المساجد، والدارس اهم من المدارس. ومهم يعني فهذا اللون من يعني من البشر بتبقى دي اهتماماته وده انشغاله. والحقيقة هذا النوع من البشر بيستوي فيه المسلم وغير المسلم، يعني ده ممكن يتصور من غير المسلم، ما عندوش مركزية آخرة، ما عندوش مركزية توحيد، كان يؤمن بالله واليوم الآخر، ما عندوش مركزية وحي. فده المنتظر عادي يعيش للدنيا، يأكل ويشرب ويتمتع وخلاص ويلهي الأمل. فده مش متصور من المسلم. قلنا النوع التاني من الحاجات هي الحاجات الوجدانية. هذه الحاجات الوجدانية احنا طبعا في كتير من الحلقات اشرنا لهذه المسألة، لكن بس هتعرفوا ليه انا فصلت فيها بعد شوية. الحاجات الوجدانية هنلاقي الانسان على مستوى الحاجات الوجدانية ده في فئة تلتفت ليه وفئة لا تلتفت ليه. يعني في اوقات الانسان هو انا كانسان ممكن ما يكونش احتياجي مادي بقدر ما هو معنوي، اللي احنا بنسميه معنوي او وجداني او بيقولوا عليه نفسي احيانا، ما هو الاحتياج ده الحاجة النفسية. مثلا ممكن يكون محبط فمحتاج حد يحتوي وياخد بايده لغاية ما يتجاوز مع الاحباط ده ويتجاوز مع حالة اليأس فيبث التفاؤل والامل في قلبه والاستبشار. في وقت تاني بيكون هو لا يعني مثلا حاسس بالوحدة فمحتاج حد يشعره بان هو معاه والرفقة يعني وغيرها من الأشياء اللي ما تخفاش على شريف علمكم وعلمكم يعني. فهذا الأم الاحتياجات نفس القصة، عندنا نوع من البشر هو نفسه شخصيا مش مهتم بالقضية دي، متخيل ان هو كإنسان احتياجاته كلها مادية، لو نجح انه يلبي لنفسه الاحتياجات المادية خلاص، لدرجة فعلا ممكن هذا الإنسان يعني مثلا ممكن يخسر كتير من الأمور الوجدانية، يعني يخسر مثلا حب مثلا اللي حواليه ممن يحبونه في مقابل تلبية الأمور المادية. بنشوفها مثلا ممكن نلاقي ناس عشان خاطر الفلوس مثلا بيخسروا بعض، فيخسر حب من يحبه أو ولاءه أو اهتمامه أو رعايته، يخسروا بسبب الفلوس، يخسروا مثلا بسبب حاجة مادية، بسبب ان هو يخسروا مثلا بسبب موقف ندالة مثلا هو حب فيه يريح وينتخ ويروح مثلا يصيف ولا يعمل ولا يودي ولا يعني التفاته هو لتلبية احتياجاته المادية، مش فاهم ان هو الاحتياجات الوجدانية دي. يعني في اوقات الانسان ممكن يتصور ان انا معايا فلوسي وعندي مثلا مؤسستي ومعايا مثلا سيارتي وعندي بيتي، مش احتاج الناس في حاجة، مش احتاج الناس اللي حواليا في حاجة، على ان سبحان الملك ان في لحظات او في اوقات الانسان كل هذا الكلام لا يغني عنه شيئا. في اوقات يبقى انا كنت بقول مثلا في مواقف، في اوقات الموقف بمليون جنيه، يعني زمان ايام كان مليون جنيه يعني ليه معنى كبير، بس يعني مليون دولار دلوقتي، مواقف يعني في مواقف يعني الانسان في حياته بتبقى يعني في اوقات حاجات ما تجيش بالفلوس، لا تيجي بالفلوس ولا تقدر بالفلوس ولا تيجي بالعلاقات ولا تيجي بالامور الماديه يعني. يعني الانسان لذلك هذا الانسان ممكن بعد وقت بيحس ان هو يعني ايوه حقق مثلا نجاحات كتيره على المستوى المادي، حقق نجاحات كتيره مثلا على مستوى المناصب اللي وصل لها والعلاقات شبكه العلاقات اللي عنده، لكن خسر البشر، ان حد فعلا مثلا بيحبه باخلاص، بيحبه بصدق، بيخاف عليه، بيهتم بيه، بيضحي عشانه، بيؤثر على نفسه، معاني كده ما تقدرش بالامور الماليه. واتمنى تفهم هذه المساله، لان كتير من الناس مثلا حتى هو لما تبقى ده اهتماماته في الحياه فما بيلتفتش انه نفسه يحتاج كده، يحتاج لهذه الامور الوجدانيه، وفي نفس الوقت كمان لما بيقوم يكون مسؤول عن حد ما بيهتمش بالمساله دي، ما يهتمش انه يعطي في هذا الباب، ما بيهتمش انه يعطي القدر الكافي من الحب والحنان والاحتواء والرفق والعطف واللطف وغيرها من الاشياء، ما بيهتمش بهذا اللون من العطاء. وهو حتى كمان لما بيكون مسؤول عن برضو عن اي حاجة مأسورة من صور الاوطان زي ما قلنا بيظهر برضو في المسألة دي، ما بيهتمش بالجوانب الوجدانية او الجوانب النفسية او الجوانب القلبية عند هؤلاء الناس. طيب الحاجات الثالثة الحاجات العمرانية، قلنا سواء كانت النجاحات بتاعت الدنيا عمرانيا في سواء كانت في الدراسة او في الشغل او ما يوازيهما، يعني ما يوازيهما يعني اللي يوازي ده واللي يوازي ده، وده برضو احيانا برضو ما بيلتفتش اليه، يعني برضو في بعض الافاضل والفضليات على المستوى الشخصي ممكن يشعر الحمد لله انا بجتهد ان البي حاجتي المادية وبلبي مش في الحاجات الوجدانية، لكن مثلا عمرانيا ممكن على مستوى مثلا الدراسة والعمل والنجاحات في الحياة ما بيهتمش بهذه المسألة، على ان ده مهم برضو اصلا، مهم جدا للانسان، وفي اوقات الانسان بعديها ده بيفرق معاه جدا. يعني احنا بنشوف مثلا بعض الافراد هو ربما تلاقيه مثلا على مستوى الدنيا حصل فلوس كويس ويعني وعايش حياة كويسة، لكن مثلا ممكن تجد على مستوى مثلا وممكن الحمد لله يكون وجدانيا الامور حواليه كويسه، لكن مثلا هو مش متفاهم فكره الحاجه لمثلا لان يكون عنده علم، انه يكون مثلا مثقف، انه يكون عنده مثلا عمل ناجح وغيرها من الاشياء. ودي محاور زي ما قلت التلات محاور دي احنا ناكد عليهم، ويؤسفني ان اقول ان المحاور دي يشترك فيها المؤمن والكافر والمسلم وغير المسلم، محاور الحاجات دي او ميادين الاحتياج دي. في بقى الميدان الرابع والأهم والأخطر والأكبر والموجه لكل الميادين الثلاثة دي، وهو ميادين الحاجة الإيمانية. الإنسان أحوج ما يكون إلى الإيمان، وحاجته للإيمان أشد من يعني من كل الحاجات السابقة، يعني الاحتياجات الإيمانية أهم للإنسان وأشد من الاحتياجات البدنية والوجدانية والعمرانية. وتلبية احتياجات الإنسان على هذا المستوى هي الأهم والأخطر على الإطلاق. ليه؟ لأن في الحقيقة إحنا جايين الدنيا لهذا المقصد. يعني مش معقولة بأي حال من الأحوال أسيب السؤال الإجباري وانشغل بالأسئلة الاختيارية. يعني مش معقولة بأي حال من الأحوال لو أنا عندي امتحان من 100 في سؤال إجباري ب80 درجة وفي مجموعة أسئلة اختيارية مثلا 4 أسئلة مثلا كل سؤال ب5 درجات أو 4 أسئلة اختار منهم مثلا سؤالين سؤال ب10 درجات، مفيش حد مفيش عائل في الدنيا يقول إن أنا أهتم بالأسئلة الاختيارية حسب السؤال الإجباري. يعني مفيش عائل في الدنيا يقول إن الواحد يهتم بالنفل على حساب الأصل. فإحنا بشكل أساسي إحنا جينا الدنيا دي وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. يعني ما أريد منهم الرزق وما أريد أن يطعمون. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. يعني بعض الأفاضل الفضلات اللي يقول إحنا ربنا قال خلقنا عشان نعمر الكون، لا هو أنساكم أرض استعمركم فيها. يعني استعمركم فيها يعني ربنا طلب منكم أيوة ممكن تكون استفعال ما تخربوهاش، بس ما تخربوهاش. ان هو والالف والسين والتاء احيانا تفيد المبالغه في الشيء، يعني فيعني عمرها لكم ايام تعمير يعني كلوم من الانعام عليه. انما ان احنا ربنا خلقنا عشان نعمر الكون ونعمر الارض، مش لو افترضنا جدلا ان ده واحد من مقاصد خلق الخلق فده اصلا هيكون مقصد ثانوي جدا. الانسان يعني الانسان مش مطالب يقعد بقى يكري انهار ويزرع اشجار ويقيم حضارات ويعمل مش عارف ايه ويعمل كبائر. الانسان مش مخلوق لكده في الحقيقه. يعني هي الارض كانت على طبيعتها عامره وكانت على طبيعتها مبهره اصلا. فالانسان بقولش الانسان ما بيعملش كده، بس مش هو ده اللي خلق لاجل الانسان اصلا. سيدنا سبحان الله يعني من الحاجات اللطيفه سيدنا معاذ بن جبل لما حضرته الوفاه فاصابته السكرات فكان يقول اللهم انك تعلم اني ما كنت احب البقاء في الدنيا لغرس الأشجار ولا لكري الأنهار ولكن لمكابدة الساعات وظمأ الهواجر ومزاحمة العلماء بالركب عند حلق الذكر. يعني هو الإنسان في الحياة في الدنيا مش مجاش عشان هذه المسائل. فبعض الأفاضل والفضلات أي يقول لك الخطاب الحضاري إن أنت الحضارة يا جماعة الخير، الحضارة هي الإنسان. مش الحضارة مش البنيان مش الجدران. العمران الحقيقي هو العمران الإنساني مش العمران الجدراني. أو يعني هو ده البنيان الحقيقي، هو بنيان الإنسان مش بنيان الجدران. فمحاولة تصوير المنجز الحضاري أو الحضارة في كده، ما الحضارة في الحقيقة هو يعني ما نجحت فيه البشرية فيما يخص هذا الإنسان. كيف أصبح هذا الإنسان متحضرا؟ الإنسان ده يعني إزاي هو civilized؟ يعني إنما فكرة إن هو عملنا حضارة جدرانية، عملنا حضارة جدران مثال لحاجات كتيرة، يعني الحاجات كتيرة يعني. وإلا فالنهاردة ما, ما, ما, ما يوصف بإنه حضارة في الغرب يسمونه الحضارة الغربية. هتشوف الإنسان في أعلى درجات التدني، تدني ناحية البهيمية والحيوانية، اللي عامل كلب واللي عامل كلب واللي بيحاول يكسبرس همسلف على انه كلب او انه قطة او انه حصان، مش هو ده الانسان. وجدرانيا ممكن تلاقي وجدرانيا تلاقي الدنيا لطيفة جدرانيا. ممكن تلاقي الدنيا على المستوى المادي فهي حضرة. فالانسان المتحضر الحضارة، الحضارة هي مش مش مش مش هذا الذي وصم بانه حضارة. هذا تخلق يعني ما يعني لما هو حاضر ونهمل الإنسان فده تخلف رجائية في الحقيقة، ما هوش حضارة. فهين تجد أن هذه الحالة من السمو والرقي والارتقاء اللي وصل له الإنسان مثلا في العهد النبوي، أنت قدام إنسان متحضر للغاية. يعني عايز إيه تاني بالحضارة؟ عايز ايه من كل المفاهيم اللي هنعتبر ان البشرية تصبو اليها وتتمناها من المفاهيم الحضارية؟ حضرة في هذا الانسان. فالمفترض الحضارة في الاساس تنصرف للانسان، ان يعني الانسان هو غاية تلك الحضارة. العمران وسيلتها، الجدران وسيلتها. حتى العمران الانساني اهم من العمران الايه الجدراني خلاص. فالانسان ما خلقش عشان خاطر يعمر الارض اللي هو بهذا المفهوم، لا. العمارة الإنسانية هي الأهم، والعمارة الإيمانية في العمارة الإنسانية هي الأهم. لأن يعني العمارة الإنسانية في عمارة بدنية، في عمارة عمرانية، في عمارة وجدانية، في عمارة إيمانية. ولذلك حتى ما إنما يعمروا مساجد الله، جعلتم سقاية الحج وعمارة المسجد الحرام. يعني هذا الذي يعني ويريد تشوفوا دي ودي عشان تتصوروا هذه القضية. يعني ربنا يقول اجعلتم سقاية الحج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله. يعني دي هذه العمارة الجدرانية اللي انتم بتعملوها ملهاش أي معنى. المعنى كله في العمارة الإيمانية، العمارة الإنسانية وخصوصا العمارة الإيمانية. إنما يعمروا مساجد الله من آمن بالله. فهذه العمارة بشكل أساس، وهذا هو العمران بشكل أساس. والعمران ده عنوان الحضارة. فدي بس دي نقطة مهمة في فهم قضية الحضارة أو مفهوم الحضارة، عشان خطر التلبيس اللي بيحصل في زماننا ده. أو حتى بعض الأفاضل والفضليات من المسلمين لما برضو بيستخفوا بالخطاب المعاصر، فبيتصور يعني إن إحنا بقى إيه، عشان نبقى متحضرين لازم نعمل كذا جدرانيا، ولازم نعمل كذا. بل أبعد من كده، إن إحنا عشان نبقى متحضرين لازم بقى نروح نتفسخ ونخالف مبادئنا الإيمانية اللي ما يزد الإنسان، ندمر هذا الإنسان عشان خاطر نتحضر. يعني الله المستعان عليه التكلة. الأسرة مثلا، الأسرة المسلمة أسرة حضارية جدا، أسرة مميزة للغاية. فيروح يدمر هذه الأسرة ويحاول يخليها يقربها على قد ما يقدر من الأسرة الغربية، علشان خاطر يبقى كده هو عمل أسرة متحضرة، أسرة فيها البنت براحتها، مش عارف تجيب البوي فريند زي ما هي عايزة، وباباها ملوش دعوه، مش عارف ايه. يعني المستعان. المجتمع ذاته عايز يشافي المنكر والفواحش، ويتشبه بالمجتمعات الغربيه في اللي فيها من الاجرام، وبيتصور انه كده بيحضر هذه المجتمعات او بيمدنها. وفي الحقيقه هو بيرجعها لورا، بيرجعها للجاهليه. يعني سبحان الملك فعلا، احنا يعني ربنا من علينا ان احنا خرجنا من الجاهليه وبيرجعنا للجاهليه تاني. هم اتمنى بس تفهم هذه المساله. فهذا اللون من التقدم او التفوق ربما يكون عمراني جدراني، ما هوش انسان. المهم يعني فالشاهد ان الايمان هو اصلا هو المقصد الاساسي، هو اللي خلق لاجله الانسان. ولذلك حاجات الإنسان الإيمانية هي أهم الحاجات على الإطلاق، وإن لم تلبى الحاجات الأخرى. ولذلك إزاي أفهم أنا إن أنا كبني آدم إن سعي الأول ينبغي أن يكون لتلبية احتياجات الإيمانية، وإن احتياجات الإيمانية تكون دائما في صدارة كل الاحتياجات، وليها أولوية على كل الاحتياجات، عذرا عن الاحتياجات البدنية، على حتى ما للإنسان من احتياجات بدنية أو احتياجات وجدانية أو عمرانية. دائما نقول في نقطتين مهمين، هو محكوم وخادم. يعني ايه محكوم؟ يعني احتياجاتي البدنية محكومة باحتياجاتي الإيمانية. يعني انا إيمانيا انا محتاج ان ربنا يرضى عني، إيمانيا محتاج حسنات، إيمانيا محتاج ان انا محتاج إخبات، محتاج تزكية، تنقية وترقية. فلما اجي بدنيا النهاردة انا ممكن اكون محتاج فلوس، بدنيا محتاج البس، محتاج اشتري بيت، محتاج يكون عندي سيارة. هذه الاحتياجات البدنية انا ممكن البيها، فممكن البيها مثلا بقرض ربوي، ده ممكن هيلبي احتياجاتي البدنية او احتياجاتي الدنيوية بشكل كويس، لكن هيدمر احتياجاتي الايمانية. فاذنوا بحرب من الله ورسوله، درهم ربا اشد عند الله من 36 زانية لا يقومون إلا كما الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. فربما الإنسان يشوفه شاء أمر عادي، لكن هذه الاحتياجات الاحتياجات اللي هي البدنية هي محكومة باحتياجات الإيمانية. يعني الاحتياجات الإيمانية ليها الحاكمية، ليها الحاكمية، ليها فوقية، سوبريوريتي، هي الحاكمة. فاحتياجات البدنية محكومة بضوابط احتياجات الإيمانية. طيب وخادمة ليها، يعني خادمة ليها، يعني النهاردة ممكن ما يكونش أنا عندي إشكال، الحمد لله أنا ممكن عندي احتياجات مثلا أن يكون عندي بيت، احتياج ان يكون عندي سيارة. طيب احتياج ان عندي بيت ده الحمد لله ممكن يأتي من طريق حلال ما فيهوش مشكلة الحمد لله. يكون عنده مال يأتي من طريق حلال. لكن مثلا في اختياره للبيت، في اختياره للدابة او السيارة، في اختياره مثلا اي حاجة محتاجة الدنيوية لازم تكون خادمة لاحتياجه الايمان. مثلا ممكن يختار بيت، البيت ده مثلا بجوار مسجد، ده هيكون مقدم على بيت بعيد عن مسجد. بيختار بيت مثلا هو البيت ده مثلا الحمد لله في وسط بيئة الى حد كبير صالحة ومحافظة، مختلف عن فأقصد احتياج نفسه اللي على مستوى الأبدان يكون خادم احتياجات اللي على مستوى الإيمان. وده للأسف برضو ما بيلتفتش ليه، ما بيتخدش في الحسبان أصلا. هو كده احنا مع الدنيا وبنغرد منفردين معاه ولا نبالي نكاد نبالي بالاحتياجات الإيمانية والمسائل الإيمانية. للأسف الشديد لله ورحمه الله. نفس الكلام بيتم مثلا في الوجدان، واحد عنده احتياج مثلا انه يشعر بالاحتواء والحب والحنان، لازم ده محكوم بالإيمان، لا يأتي هذا إلا من طريق حلال، ما يروحش يتطلبه من طريق حرام. ولازم ده برضو يكون خادم للإيمان، لو حتى تطلبه من طريق حلال ما يكونش على حساب الإيمان، إن هو يشغله عن الإيمان ويتجاوز به الحد، إن التجاوز الحد ده بيصل به للطاغوتية. طاغوت كل ما تجاوز به العبد الحد من إيه؟ من محبوب أو معبود أو مطاع أو متبوع أو مطاع، كما أشار ابن القيم رحمه الله. فيصل للطاغوتية، الحب مثلا يستجلب محباه، وان المحبة دي تكون ومن الناس اللي تخدم دون الله عندنا يحبونهم كحب الله، يعني فيصل لهذه الصورة ويسمى بشكل المحبة. برضو نفس القصة في الحاجات العمرانية، الحاجات العمرانية في دراسة في عمل لابد انها تكون محكومة بالإيمان، يحتاج الإيماني. أنا إيمانيا محتاج أن ربنا يرضى عني أنه يغفر لي، محتاج أنه هو يتولاني، محتاج يبارك لي، كل هذه الأشياء اللي أنا محتاجة من ربنا. ما روحش أنا بقى مثلا في الدراسة أروح أسلك سبل محرمة، يعني مش منطق. ما روحش أنا بقى مثلا هذه الدراسة تبقاش خادمة للإيمان، ما روحش أضيع عمري أنا في حاجة مش خادمة للإيمان في الأخير. العمل نفس الكلام. فدايما البعدين دول اتمنى يعني تنتبهوا لهما، بعد الخدمة مين في خدمة مين. يعني من ابشع ما نعاني في هذا الزمان ان الايمان بدل ما يبقى مخدوم يبقى خادم. الايمان خادم لينا عشان نلبي حاجاتنا البدنية، بل للأسف يتخذ الايمان والدين والقرآن قنطرة أو مطية لتلبية احتياجاتنا الدنيوية أو البدنية، وده من أبشع ما يعني ما نعاني. وهذا الإنسان من أول من تسعر بهم النار، لأنه اتخذ الدين أو الإيمان أو القرآن مطية قنطرة ومطية لتحقيق أهوائه الإيه؟ الدنيوية أو الشخصية. وإنما تعلمت ليقال عالم أو قرأت ليقال قالي، وقد قيل اذهبوا به إلى النار. والتاني لما أنفق ليقال جواد، والثالث لما قاتل ليقال جريء أو شجاع. فده من أبشع يعني ما يحصل من الإنسان. فبدل أن يكون الإيمان مخدوما صار الإيمان خادما، صار الإيمان خادما، فبقى خادم لتلبية احتياجات الأبدان، خادم لتلبية احتياجات الوجدان، وخادم لتلبية إحساس الإنسان بالعزوة ومش عارف ايه، وان يبقى عنده كذا وناس بتهتم بيه وتحترمه. يتطلب هذا الاحترام بالايمان، يتطلب هذا التقدير بالايمان. حاجة الانسان للنجاح في دراسته ولا النجاح مثلا في شغله بالايمان، لدرجة مثلا في ناس بتربي دونها في بعض انواع الاعمال، بس شهرة في دكاترة النساء مثلا ربوا دونهم عشان الناس تثق فيهم يعني وبتاع، او غيرها اشياء كتير. يعني يعمل فيها شيخ مثلا عشان خاطر الناس تثق فيه في المسألة الفلانية، او يظهر من التنسك اللي يخلي الناس تثق فيه، سبحة ومش عارفه ايه وحاجات من هذا القبيل. فطبعا للأسف يعني الصورة معكوسة في هذه الحالة. طيب ليه بقى هذا التفصيل الشديد؟ عشان نقول ان النهاردة كتير من الافاضل والفضلات لما نيجي نتكلم عن مشكلات او نتكلم عن تحديات، او نتكلم عن ازمات، دايما يمكن بيشغلنا قوي المشكلات اللي على مستوى اللي بتمس حاجات الابدان، او بتمس حاجات الوجدان، او بتمس حاجات العمران. ما يشغلناش المشكلات الخطيره اللي بتمس حاجات الايمان. ايه حاجات الايمان؟ انا قلت من شويه الانسان محتاج ربنا يرضى عنه، الانسان محتاج ربنا يغفر له. ان يعني احنا ما حتى لو احنا مطيعين يعني ومبهرين جدا في الطاعه، فاحنا في الحقيقه مقصرين برضو. يعني ما احنا دايما نقول استغفرنا يحتاج لاستغفار اصلا، يعني احنا محتاجين نستغفر، من ان استغفرنا ما كانش يليق بالله سبحانه وبحمده. استغفرنا في مشكله، ما الطاعات حتى اللي احنا بنعملها، الطاعات دي فيها ازمات، فيها مشكلات اصلا، طاعات فيها ازمات فيها مشكلات. فالانسان محتاج ربنا يغفر له. لذلك ربنا يقول مغفرة من الله ورحمة خير مما يجمع، يعني اعظم من كل الحاجات الدنيوية دي. النبي صلى الله عليه، ربنا يقول ورحمة ربك خير مما يجمع، يعني انا محتاج ان ربنا يرحمني. الحاجة لان ربنا يرحمني دي اعظم من كل، ان الرحمة من الله حنان، كمال الترفق والحنان مع كمال الاكرام والاحسان. فهذا الترفق والحنان وهذا الاكرام والاحسان احنا محتاجينه. يعني الانسان والانسان حاجته لده شيء. يعني النهارده والله في شيء ما سيجلب لي رحمة الله، وفي شيء ما سيجلب لي مثلا من الحاجات الدنيوية اضعاف، ما فلوس للصبح، ما يعني حاجة كتيرة. متى يعي الإنسان ويفقه ويدرك إن حاجته للرحمة دي أشد من كل هذه الحاجات؟ ولو يفقه يلبي الحاجة دي، ولو يفقه يرفع رصيده هنا من الرحمة، لو يفقه. لكن لا يفقه. مثلا ممكن يكون مجلس زي ده هو وقت هيقضي الإنسان في طاعة. مجلس زي ده، وما جلس قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا تنزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عند. حاجة الإنسان للرحمة، غشيتهم الرحمة، سألت تغشى الرحمة. متى أدرك أنا أن حاجتي للرحمة دي أشد من حاجة بدني لأنه ينام، وحاجة بدني أنه يأكل، أو حاجته أنه يشرب، أو حاجتي أن أنا أروح أجيب اللبس الجديد الفلاني، أو حاجة الإنسان لمنكح، او حاجه الانسان، او حاجه وجدانيه، لان انا كنت محتاج اقعد قاعده مع مش عارف مين عشان خاطر نفسيتي مش عارف ملا، وعندي حاجه تانية مش عارف عمرانيه محتاج ان انا كذا عشان انجح. لو حضراتكم تاملتوا هتجدوا كل هذه الحاجات تلب. ودي من يعني اتمنى تنتبهوا ليها، لان من اوائل المرات اللي احنا كنا بنذكرها كتير، بس من اوائل المرات اللي هبينها هنا قوي، اللي هو انت ايه اللي بيخليك تسيب مثلا مجلس فيه دراسة لمعاني القرآن، أو مدرسة أو تدرس، يعني دي دراسة مش مدرسة أو تدرس، مدرسة أو تدرس فيها مفعلة ودفعل. فهذه الدراسة مثلا للقرآن، هذا المجلس القرآني اللي يخلي الإنسان يسيبه، عنده احتياجات بدنية، عنده احتياجات وجدانية، عنده احتياجات عمرانية، ماشي. من زاوية هذه الاحتياجات الثلاثة، احتياجات بدنية، تعالوا نفكر مع بعض، زي ايه؟ عطشان عايز يشرب، جعان عايز ياكل، منكح ما يريده عند المتزوج، يروح لبس، حاجة في بيت مثلا قاعد فيه، اشياء من هذه الاشياء. طيب، او حاجة وجدانية، والله مقريف شوية ومتضايق وزعلان، عايز يقعد مع حد كده بيحبه يفك شوية، عايز ينام عشان خاطر يقوم مثلا فايق، هو متضايق، عايز يطلع يتفسح شوية، شم هوا عشان مخنوق، عايز مثلا يحل مشكلة بينه وبين حد مضايقاه، حاجات وجدانية. طيب، حاجات عمرانية، ليه ينشغل عن القرآن؟ عنده حاجة في دراسته عايز ينجزها ومش عارف ايه عشان ينجح ويفرح ويتقدم ويرفع شأنه ويشار إليه بالبنان، عايز ينجح في حاجة في عمله عشان خاطر ينجح ويتقدم ويشار إليه بالبنان. كل هذه الاحتياجات سبحان الملك لو تأملت في اللي قاله النبي صلى الله عليه وسلم هتجد أنه بيلبي هذه الاحتياجات وفوقها. إلا تنزلت عليهم السكينة، مش نزلت، أنها تنزلت التنزل ده يعني فيه الكثرة والتتابع التفاعل، ولحتى نزلت السكينة. السكينة دي ثمرة السعادة، السكينة ثمرة مش سعادة، ده فوق السعادة بقى سكن قلبه. القلب الآن المضطرب بكل هذه الاحتياجات، الآن ومضطرب عشان عايز ينام، عشان حاجة بدنية، عشان يأكل، عشان يشرب، عشان يسكن. الآن مضطرب عشان حاجات الوجدانية، الآن مضطرب عشان حاجات الإيه؟ تنزلت عليهم السكينة. بس كده؟ لا، غشيتهم الرحمة. إحنا في كل تلبية الاحتياجات دي عايزين نرحم نفسنا. في تلبية الاحتياجات البدنية عايز أرحم نفسي من التعب والشقاء البدني. عايز أنا كده أترفق ببدني وأحسن إلى بدني بإن أنا أنام، ما هو تعبان ولا نعسان، وآكل ما هو جعان، وأشرب ما هو عطشان، وألبسه عمي ودلعه. فأنا بترفق به وأحسن إليه. فعايز أرحم بدني، عايز أرحم وجداني بإني أحل الإشكال الفلان، عايز أرحم العمران بتاعي بإن أنا ما أتأخرش أو أتقهقر. فيجي ربنا يقول وغشيتهم الرحمة. السكينة دي في كل حاجة والرحمة في كل حاجة، غشيتهم الرحمة. سبحان الله. فالرحمة دي تغشاه، تغشاه بدنيا وجدانيا عمرانيا كل حاجة، غير حتى إيمانيا. أنا جاي ما جيتش عند الإيمان خالص إلا غشيتهم الرحمة. نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة. بقى مش هتمس غشيته قدر غير عادي من الرحمة. وحفتهم الملائكة. الناس بقى اللي عايزة تسعى ورا الشرف ورا الرفعة وعلو الشأن، حفتهم الملائكة. ملائكة يعني إنسان عذرا سامحوني ملوش ذكر ولا لي أدنى كيان، شوية هيبقى الملائكة بتحفه. الملائكة سبحان الله، الملائكة بتحفه، تضع أجنحتها له رضا بما يصنع، تضع أجنحتها له رضا بما يصنع، تواضعا له، يعني يتواضعون له، يعني بيرفعوا من قدره عشان في بيتعلم الوحي. كما في الحديث إن الله وملائكته وأهل السماوات وأهل الأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحيتان في البحر يصلون على معلم الناس الخير، يعني يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحيتان في البحر، يعني حاجة مش سهلة. فأي شرف، أي كرامة، أي رفعة، أي منزلة لكل الإنسان هذا الذكر وهذا القدر اللي أعلى وأعلى وأعلى. وذكرهم الله في من عنده، ذكرهم الله في من عنده، يعني ذكرهم أثنى عليهم في الملأ الأعلى. وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه وأنا معه إذا ذكرني، أن يكون الله معك وأنا معه إذا ذكرني. وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه ويثني عليه، يذكره ويثني عليه في الملأ الأعلى. ونطمع في كرم الله أنه لا يكون يعني أثنى إلا إذا رضي، ورضوان من الله أكبر. فهذا الغفران وهذا الرضوان الحاصل للعبد هيكفي كل الحاجات دي. غير بقى أن هذا الذكر، هذا الأنس الذي يجده العبد، العبد لما يتوحد أو يتفرد لطاعة الله يبدله الله سبحانه وبحمده أنسا في قلبه يسليه عن أنسه بالمخلوقين. فأوقات كده لما حد فينا يخش يصلي ركعتين، يخش مع مصحفه يقعد في مجلس طاعة زي كده، هو يحاول ان هو يستبدل الأنس بالمخلوقين بالأنس بالرب سبحانه وبحمده، فيتبتل إلى الله. فالله سبحانه وبحمده يبدله أنسا في قلبه، يبدله أنسا يسليه به عن كل ما فاته من أنس المخلوقين، بل يكون حتى في الأنس في الآخرة، في الأنس في الآخرة، في الأنس في الآخرة. سبحان الله. فهي خسارة وأي خسارة، خسارة وأي خسارة. فهذا الغفران وهذا الرضوان العبد لما ينشغل بقى بتلبية الحاجات الإيمانية يكفيه الله كل الحاجات الإيه؟ البدنية والوجدانية والعمرانية. فمتى نفقه، متى نفقه إن السعي في تلبية الحاجات الإيمانية سواء كان لأنفسنا صلاحا أو لغيرنا إصلاحا أهم بمراحل من السعي في تلبية الحاجات البدنية أو الوجدانية أو العمرانية، وإن كان من سعي في هذه الأبواب فيكون في خدمة الإيمان محكوما بالإيمان، في خدمة الإيمان محكوما بالإيمان. وسبحان الله، هذه الحقائق على بديهيتها، يعني الحقائق دي بديهية جدا وتبدو يعني مش محتاجة كلام. عارف انت زي اللي هو الدكتور بيهرف المهري، يعني بيوضح في الواضح على بديهيتها في الحقيقة، لكن لما نيجي نبص لها عمليا نصدم بالواقع العملي، نصدم حرفيا بالواقع العملي. نجد ان الانسان مثلا ممكن تبقى همته كلها منصرفة للحاجات الايه البدنية او العمرانية. يعني الناس في رأيي، الناس الترتيب عندهم كده، يعني الا من رحم الله، حاجات الابدان ومن وراها حاجات العمران ومن وراها حاجات الايمان ومن وراها حاجات الايمان، عذرا الوجدان وبعدين الايمان، في ذيل القائمة حاجات الايمان. وبالترتيب ده كل حاجة بتكون خدمة للتانية ومحكومة بالتانية. فحاجات الابدان هي اللي مخدومة بالعمران وحاكمة على العمران، وحاجات العمران مخدومة بالوجدان وحاكمة على وللأسف والإيمان كده في الأخير. ولذلك يعني من الحاجات اللي أحيانا بتفتن بعضنا أو بتلبس عليه تخليه ما يفهمش المسألة كويس، أو مثلا ما يسمع كلام حد زي حالتي كده ويتكلم في مسألة زي دي يتهموا دايما بالمبالغة وان انتوا مزودينها وان انتوا مش عارف يوم افورين الموضوع، انه بيبص على نفسه بيلاقي هو برضو تم انا بلبي حاجات ايمان الحمد لله، ما انا مثلا ما بيجي لي فرصة ان اتصدق بتصدق الحمد لله، بصلي وبعمل عمرة، بصوم الحمد لله رمضان، باجتهد ان اعمل حلال على قد ما اقدر واعمل خير على قد ما اقدر. بس هي القضية مش كده، القضية مين اللي واخد المساحة الاكبر فوق. يعني لو احنا اعتبرنا بقى المثلث بتاعهم ده بتاع مين اللي واخد المساحة الاكبر، ومين اللي من بعده، ومين اللي من بعده، ومين اللي من بعده، ومين اللي حاكم على مين، ومين اللي خادم مين، من الحاكم ومن الخادم، من الحاكم ومن الخادم، مين حاكم مين ومين خادم مين. فده في الحقيقة يعني لما انسان فينا يقعد مع نفسه قاعدة كده صادقة، لان احنا يوما ما ستنتهي هذه الحياة ويوما ما سنلقى الله، وساعتها الانسان مش هي يعني لن يغني عنه شيئا ان هو يكون بيضحك على نفسه. يعني فمن زين له سوء عملي فرآه حسن قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. فهو عندهم إشكاليتين، إشكالية أن ضل سعيهم في الحياة الدنيا، إشكالية تانية يحسبون أنهم يحسنون صنعا. فمتى يفيق العبد، متى يفيق؟ أنا ماشي أنا هضحك على نفسي غط إمتى؟ يعني سبحان الله كتير من الزملاء، وخصوصا طبعا بقى بسبب واقع المهنة، فالواحد يعني بسبب طبيعة المهنة بشكل ما او طبيعة الاحتكاكات بفئات يعني، فالواحد بيشوف الفئة اللي هي مفترض بقى يعني الدنيا ماشي مفتوحة لهم، هذه الفئة للأسف هي بطبيعتها مش فئة فاجرة ولا ماكرة ولا كافرة، مش فئة عندها عداء صريح مع الدين، ولا مثلا فئة تلفظ الدين بشكل كبير. ده انا بقول هم في الغالب عندهم الاحترام، يعني بقى عندهم اشكالياتهم الاكتر في الالتزام مش في الاحترام، عندهم الاحترام، ناس محترمين، ناس مفترض وقورين، ناس ناجحين في الحياة، ناجحين عمرانيا، وممكن يبقوا ناجحين جدا بدنيا وناجحين وجدانيا، بيعملوا اسرهم كويس ودنيتهم حلوة، هاد مثلا دكتور استاذ دكتور مش عارف ايه مهندس مش عارف كذا بيزنس مان مش عارف، الناس في الجملة شكلهم ناجحين، ناجحين جدا بدنيا على مستوى حاجات الابدان لانفسهم ولغيرهم، ناجحين على مستوى حاجات العمران لانفسهم ولغيرهم، وناجحين على مستوى حاجات الابدان لانفسهم وغيرهم. هذه الطائفة من الناس في الحقيقة صعب قوي عليه يتفهم ان عنده اشكال في ايه، في سلم الاولويات، عنده اشكال في المساحات، يعني بشكل اساسي يا جماعه الخير انا بقول الاشكال في اتجاهين. الاتجاه الاول هو الترتيب، مين فوق مين، اللي بيقول عليها مين حاكم لمين ومين خادم لمين، مين فوق مين. الايمان رقم 4، رقم 4 كمن وكيف، كمن وايه وكيف، ازاي كمان وكيفا، يعني الحاجات الايمانيه ايه، نصلي ونصوم ونعمل ونودي 5-4 يعني، والحاجات كمان كلها رايحه باب الانساك مش باب الاخلاق، ورايحه باب الصلاح مش باب الاصلاح، ورايحه في باب الطقوسيه مش العبوديه، المبنى مش المعنى، العلم يا اما علم بلا عمل او عمل بلا علم، يا اما معنى بلا مبنى او مبنى بلا معنى، يا اما مظهر بلا جوهر او جوهر بلا مظهر. يعني دايما رايحه في هذا الاتجاه، صلاح بلا اصلاح او اصلاح بلا صلاح، رايحه في الاتجاه ده دايما. فكم من احنا قدام حاجه قليله جدا مقارنه بالحاجات العمرانيه او الحاجات والبدنيه والوجدانيه. طيب وكيفا بقى في العنايه بها، الحاجه دي بتلبى بايه، شويه صدقات، بمش عارف ايه، برحله سياحه دينيه كام يوم كده كاننا رحنا نصيف ونعمل عمره، يعني لون من السياحه اللي يعني يحبط يعني. فكما وكيفا مش واخده بقى مساحه كبيره من اهتمام الشخص، وبينام وبيقوم ومسؤول بيها ومش عارف وايه بيرتب لها وبيظلم، لا لا لا عادي كده عفو الخاطر، ممكن جت خير ما جاتش مش مشكله، لدرجه عادي ان هي الحاجات التانيه بتقدم عليها، فهي في الاولويه كما وكيفا، لا هي مش يعني هي قليله، هي اقل حاجه تحت. والنقطه التانيه بقى، طب لا واحد حاططها فوق، بس حاططها فوق مثلث، هذا فوق برضو حته صغيره كده وكده، هو المفروض شكل المثلث يكون مثلث قاعدته ماشي لاعلى، وكل هذه المساحه اللي فوق بتاعه الايمان، وفي الاخر خالص يكون الحاجات الاخرى. فالمثلث ده مثلا لو مرسوم كده يبقى الايمان واخد معظم مساحته، وفي بقى شريط كده تاني التالت في الاخر خالص للابدان والوجدان والايه والعمره. هذا الترتيب الذي ينبغي ان يكون، بس الايه مش كده، الموضوع الايه مقلوبه اصلا، فهو في الترتيب محطوط تحت، محطوط في الاخر تحت كده. او بعض الافاضل يعمل ايه، يقلب المثلث، بعض الافاضل يقلب المثلث. انضح لكم المساله، مثلث الحركة شايفينه ده، هو الموضوع معمول ازاي، ان هنا الواقع معمول كده، ده الواقع، ده كده الابدان، العمران واخد شوية، الوجدان واخد شوية، وفي الاخر هنا خالص كده هنا في شوية ايمان، ده الغالب عند معظم الناس. فهنا في مشكلتين مش مشكلة، المشكلة الاولى المكان، الايمان هنا لازم الايمان يبقى فوق. طيب المشكله الثانيه، المساحه اللي واخدها الايمان دي مساحه صغيره، ففي بعض الافاضل يعملوا ايه، يقول لك اهو ما تزعلش نفسك، ادي الايمان اهو فوق يا عم، بس تبص هنا تحت الابدان الوجدان العمران ما ينفعش، الصوره لازم تبقى كده زي الاول، بس هتبدل الاسماء، هيبقى هنا كده الايمان بقى لغايه فين، واخد اللي هي الحته دي كده، الايمان لغايه هنا، لغاية قرب نهاية المثلث ده في الاخر خالص هنا كده. هنا بقى يجي ايه، يجي شوية ابدان، طب الترتيب بعد ده يبقى ايه، يجي شوية وجدان، ويجي بعد كده شوية ابدان، وبعد كده شوية عمران كده، مفروض يبقى هنا هذه الصورة. فكان في اشكالين، الاشكال الاول في الترتيب والتاني في المساحة. الصورة كانت لو تذكروا كده، كان كده برضو، بس الايمان كان هنا، فكان مكانه غلط، المفروض مكانه هنا، هو حاكم على اللي تحته كله، ومخدوم باللي تحته كله. مين الحاكم؟ هو. مين الخادم؟ اللي تحتيه هم اللي خادم ليه. فكان المشكلة الأولى هنا، لا ده هنا هو إيه؟ هو محكوم بكل اللي فوقه وخادم لكل اللي فوق. فالإشكال أول أنه كان تحت، خلاص حطنا فوق، ما تحطوليش فوق كده بقى، لا تحطولي فوق، ياخد نفس المساحة دي بتاع الأبدان، لا ده ياخد مساحة أكبر كمان كمان، لغاية من آخر حتة، آخر جزئية كده في الإيه، في المثلث من تحت، حط فيها أبدان، حط فيها. فللأسف الإشكال مثلا اللي حاصل ده في الواقع بتاعنا، ما يعني لما تيجي تتكلم فيه مع الناس، وتتكلم فيه كمان مع بعض الأفاضل أو الفضليات اللي هم ربما الناجحين والناجحات في الحياة، ما بتصورش أو ما يصدقش. فلا يتصور الإنسان المسألة دي في الاحتياجات. فالشاهد إيه؟ إن لما نيجي نبص بقى هنا في الاحتياجات الإيمانية، مظلومة مهضومة، والاحتياجات الإيمانية خادمة لا مخدوم. فهي مظلومة ومهضومة ومحكومة وخادمة لا مخدوم. مظلومة ما ان فعلا في تجاوز حد، في سطو عليها على الاحتياجات الإيمانية، في سطو واضح، فهي مظلومة ومهضومة، حقوقها منقوصة الحقوق، لا يخاف ظلمة ولا هضمة. وهي في نفس الوقت برضو هي محكومة بغيرها. والله أهلا وسهلا بالاحتياجات الإيمانية ما لم تضر الدراسة ولا الشغل ولا تضر ولا تأتي على مش عارف إيه ولا تخلي الإنسان يأثر فيه. أهلا وسهلا بيها، أهلا وسهلا بالاحتياجات الإيمانية ما لم تؤثر على نومي وأكلي وشربي، احتياجاتي وشهواتي الدنيوية والبدنية. أهلا وسهلا بالاحتياجات الإيمانية، للأسف هي محكومة لا حاكمة، وخادمة لا مخدومة، في خدمة غيرها. الإيمان يبقى في خدمة الدراسة وخدمة العمل وخدمة مش عارف إيه. هو فعلا الإيمان هيجود كل الكلام ده، بس الإيمان ما يبتغش الحاجات دي، والإيمان بيصلح الحاجات دي أوتوماتيك. مهم، هذه المقدمة الطويلة في غاية الأهمية. في غاية الأهمية ليه؟ عشان نتفهم اللي احنا بنأكد عليه دايما من الاحتياجات الإنسانية. عشان كده أنا يمكن في الموسم السادس ده من رسائل الفجر، يمكن أنا بتكلم في مسائل ربما تكون أكثر عمقا مما تم الحديث عنه في المواسم السابقة. وفي المواسم السابقة ربما أنا كنت باجي من بوابة الاحتياج البدني أو الاحتياج الوجداني أو الاحتياج العمراني، علشان خاطر بس نبرز للناس إن كل مشاكلنا اللي في ميادين الأبدان وميادين الوجدان والعمران سببها مشاكل في ميادين الإيمان. ممكن أقول كل مشكلة النحاية سببها آية أو سورة منها، هي مشاكل إيمانية بشكل أساسي، ففيها مشاكل في كنت حابب أكد على كده في المواسم السابقة. لكن في هذا الموسم تحديدا أنا حابب أوجه الأنظار ولفتها للاحتياجات الإيمانية وخطورة الاحتياجات الإيمانية وأهمية الاهتمام بالاحتياجات الإيمانية. هذه الاحتياجات الإيمانية يأتي في صدارتها وأهميتها على الإطلاق الحاجة إلى الاهتداء. الحاجة إلى الاهتداء، هي دي حاجة إيمانية في الأساس، لكن هذه الحاجة الإيمانية بقى لما تيجي تبص عليها تلاقيها برضو حاجة عمرانية، حاجة بدنية، حاجة وجدانية. الإنسان أعظم حاجاته على الإطلاق هي الحاجة إلى الاهتداء، الحاجة إلى الاهتداء أعظم حاجاته على الإطلاق. وأخطر ما يهدد الإنسان على الإطلاق هو الضلال. ويمكن أنا عندي هنا دليل في منتهى القوة، ويمكن يشير إليه كمان كلام صريح لشيخ سنة تيمية رحمه الله. عندي كلام في منتهى القوة حاضر في الفاتحة. طيب الفاتحة إحنا بنقول الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إليك نعود إليك نستعين، كل هذا التوسل إلى الله. كل ده لما حضرتك تبص عليه هو إيه؟ هو دعاء طلب من الله، بنثني على الله، نتضرع إليه، نفتقر وننكسر بين يديه، يا رب نحمدك، أنت رب العالمين، يا رب أنت الرحمن الرحيم، يا رب أنت مالك يوم الدين، يا رب إياك نعبد وإياك نستعين، ما لناش غيرك. كل هذه التوسلات بين يدي طلب. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. كل ده في الأخير تفاصيل، تفاصيل للهداية. نعم اهدنا، كل الفاتحة عشان يهدنا. الفاتحة هي أعظم كلمات الله على الإطلاق، أعظم كلمات الله، أعظم كلمات الله عند الله، هي الأحب إلى الله سبحانه وبحمده على قدر عند الله. وأعظم كلمات الله عند العبد المفروض أعظمها له نفعا، أعظمها له أجرا، أعظمها له أثرا، أعظمها أعظمها له أجرا وأعظمها له أثرا. يعني عناية العبد بها هي الأعظم في الأجر على الإطلاق والأعظم في الأثر على الإطلاق. يعني العبد اللي يعتني بهذه الكلمات سيحدث له من الأجر أعظمه ومن الأثر أعظمه على الإطلاق. في الأجر ترفع قدره جدا جدا جدا جدا. أهل سورة الفاتحة يعني من خواص خواص خواص أهل الله وخاصته، خواص خواص أهل القرآن. فأعظم الأعظم أجرا وعناية العبد بها تخليه الأعظم أجرا، وعناية العبد بها تخليه الأعظم أثرا، وهي الأعظم أثرا. يعني هي الأعظم أثرا، هيجد أثرها فين؟ في صلاح دينه ودنياه وأخرى. يجد أثرها في صلاح دينه ودنياه وأخرى، يجد أثرها في ميادين الإيمان والعمران والأبدان والوجدان. ولذلك حاجة عجيبة جدا أن الفاتحة شفاء، هذا بيستشفى فيه من أمراض الأبدان، ومن باب أولى من أمراض الإيه؟ الوجدان. ده سم، سم سرى في جسم الرجل ذهب، وأدواء العمران، فهي شفاء، شفاء من الأدواء الفاتحة. كل ده الفاتحة متمحورة حول اهدنا. فحط كلمة اهدنا في الوسط كده وهتلاقي الفاتحة عبارة عن ايه؟ توسل، يعني توسل الى الله وانطراح بين يديه وطلب وتضرع عشان يهدنا. وما بعد اهدنا تفاصيل. ايه اللي اهدنا لايه؟ الصراط المستقيم. انهي صراط؟ الصراط الذين عمت عليه ماله غير غير غير غير غير المغضوب عليه مين ولا الضالي. كل ده عشان يهدنا. فاعظم مطلوب على الاطلاق هو الهداية. وحاجة العبد إلى الاهتداء هي أعظم الحاجات على الإطلاق، أعظم حاجاته الإيمانية، وبناء عليه هتبقى أعظم حاجاته البدنية الوجدانية العمرانية. طيب، فدي حاجة الاهتداء. وأخطر شيء يتهدد الإنسان عكس الهداية، عكس الهداية الضلال والغواية. الضلال فلا يضل ولا يشقى، إما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. عكس الهداية الضلال، ده عكس الهداية العلمية في الغالب. وعكس الهداية العملية الغواية. الغواية ولقد عهدنا إلى آدم من قبله فنسي ولم نجد له عزما، ومن يقول وعصى آدم ربه فغوى. فالغواية، الغواية ما ضل صاحبكم وما غوى في مطلع هذه الصورة. فأخطر شيء على أعظم مطلوب على الإطلاق، أعظم حاجات الإنسان على الإطلاق، أكتر حاجة حضرتك محتاجة، حضرتك محتاجها، ابني محتاجها، بنت محتاجها، ابنك محتاجها، بنتك محتاجها، جوزك محتاجها، مراتك محتاجها، أبو أي حد، يعني على مستوى الإنسان والأوطان، أعظم الحاجات على الإطلاق هي الحاجة الاهتداء. لأن إذا غاب الاهتداء حضر الشقاء فلا يضل ولا يشقى. ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. إذا غاب الاهتداء حصل الشقاء، حصل الضلال والشقاء. والضلال يعني الحيرة، يعني التيه، يعني التخبط. طب عادي يا دكتور، ما هو الإنسان عادي، الإنسان يعني إنسان عنده عقله وقدراته، عنده عقله وقدراته. وعنده فكر وخبراته. فالإنسان ده عادي ممكن يهتدي يعني والدنيا تبقى كويسة. لا. الإنسان، وده فوات كتيرة ما بياخدش باله من اللقطة دي. مش عارف نفسه. زي ما كنت دايما أقول، يعني أكثر حد إحنا بنزوم إن إحنا بنعرفه هو أكثر حد اللي أنا عارفه. ولكن أنا عارف نفسك كويس. مش عارف نفسك. ولو عارف نفسك أنت مش أعرف بنفسك من ربك. الذي خلقك ربنا اللي خلق لنا، اللي خلقنا بيقول لنا كلكم ضال إلا من هديته. لا لا لا لا، على فكرة أنا ممكن أهتدي بعقلي وقدراتي وعلمي وخبراتي، صح؟ بس للضلال، بس هتهتدي للضلال هتضل، لأن الهداية فيها أوقات كتيرة بتبقى المفروض يمين تروح شمال، المفروض تطلع درجة 10 درجات تطلع درجة، يعني كتير كتير كتير من الإشكالات، كتير من الإشكالات، ده مش محل بسط الكلام فيه. الإنسان في أوقات لا يهتدي علما، ولو اهتدى علما لا يهتدي عملا، ولو اهتدى عملا ما يهتديش سدادا، ولو اهتدى سدادا ما يهتديش ثباتا، ولو اهتدى تأسيسا ما يهتديش تكميلا، ولو اهتدى صلاحا ما يهتديش إصلاحا، ولو اهتدى تمييرا ما يهتديش تعميرا. الإنسان عنده يعني ما يعني ملايين الاحتمالات اللي تخص إشكالات في الهداية. فبصورة أو بأخرى كلكم ضال إلا من هديته. والله أنا بالنسبة لي هذا الحديث القدسي حقيقة كبرى في الحياة، إن الواحد يدرك إن أصل إنك ضال إلا أن يهديك الله. ولذلك لو فهمتوها، لو فهمتوها محدش هيستشكل بقى إيه ويقعد بقى يتعسف ويتكلف عشان يفسر ووجدك ضالا في هذا. يعني رغم ان النبي صلى الله عليه وسلم عقله هو اكمل عقل خلقه الله، فعلى مستوى العقل والقدرات، على مستوى العلم والخبرات، ما فيش انسان زيه. بس في الحقيقة هناك من التفاصيل، هناك من الاشياء اللي هيضل عنها، بل من الاصول اللي ما يقدرش يستقل بعقله بان هو يفهمها ويدركها ويعرفها. وإذا قال وجدك ضالا فهدى، وحطها له في صدارة النعم اللي يسلي بيها عن الحالة اللي كان فيها ساعتها، الضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قال وللآخرة خير لك من الأولى، فبيؤكد له بقى فبيسليه، ففي صدارة النعم بيذكر له أعظم النعم على الإطلاق وأعظم نعم الله على البشرية على الإطلاق، بيذكر له أنه لباله أعظم احتياج على الإطلاق، يقول له ووجدك ضالا فهدى. ماشي، يعني يقول له ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، وجدك عائلا فأغنى. فكرة يتيم آواك، آواك خلاص آواك، طيب الإيواء ده عام، وبعدين بقى في الإيواء بعد هذا الإيواء في حاجات إيمانية وجدك ضالا في هذا، وفي حاجات بقى عمرانية وبدنية وجدك عائلا فخيرا في أغنائك. فأما اليتيم فلا تقهر، أما السائل فلا تنهر، أما نعمة ربك فحمد. فمن أعظم النعم يقول له بأبي وأمي ونفسي وروحي صلى الله عليه وسلم، يقول له وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. ما كنت تدري ما الكتاب والإيمان، وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيم. فالإنسان بطبيعة الحال، بطبيعة الحال هو ضال. هو ضال، يعني أصل ضال إنسان، أصل ضال. غير أنه ضال، هو أصلا ربنا سبحانه بحمده قال والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيء وجعلكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. الإنسان على نسخته الأصلية كده، معظم الأشياء التي يتعلمها الإنسان يعني آخرها تهديه في حاجة حاجتين ثلاثة، بل حتى هذه الهداية التي تحصل للإنسان، ربنا يقول سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء نحوه، الذي خلق فسوى الذي قدر فهدى، هو الذي هدى، هو ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. حتى حاجات الدنيا دي ربنا الهدى للإنسان أصلا، وده اللي بيسموه الهداية العامة. الهداية الإيه؟ العامة، هداية لو صح التعبير هداية تسيير مش هداية تخيير. هداية فيها تسيير، ربنا هدى البشرية، هداهم يأكلوا إزاي ويشربوا إزاي هداهم عشان تستقيم تستمر حياتهم. فهذه الهداية هداية عامة، لكل مخلوق هداه لما يصلح شأنه وما يقيم أمره. لكن الهداية الخاصة، الهداية الإيمانية، الهداية الدينية، استقلت بها الإنسان. فالإنسان حجم كل هذه الهداية، أعظم حاجة الإنسان أطلق الهداية. فالهدى قضية خطيرة جدا، والهداية قضية خطيرة جدا جدا جدا. فإزاي الإنسان يدرك أنه في الأصل ضال؟ يعني ربنا يقول لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. إن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. هكذا نحن. شيل بقى للصحابة، ويمكن الكلام واضح في لقد من الله على المؤمنين. إحنا يعني لو ربنا يعني يشرفنا وكرمنا من إحنا ندخل في أولياء المؤمنين، إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. كذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم، تلا الآيات على الصحابة، زكاهم، علمهم الكتاب والحكمة. يعني وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. إحنا كلنا قبل مهما زعمنا أننا مهتدين، مهما زعمنا أن إحنا ما فيش زينا ولا واحد فينا جاب التنين، برضو إحنا ضالين. وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. لأن في الحقيقة إزاي إنسان هيصل لمراد الله مع نفسه كده بدماغه بعقله؟ ما يستقلش في أشياء، ما كيف العبد يعني يعرف إزاي النهاردة إن إزاي النهاردة واحد من حضراتكم مثلا لا مثلا يتعامل معايا ولا مش عارف جالسني ولا يعرفني ولا أي حاجة، مجرد بس بيسمع محاضرة ولا بتاع، ويقول لك بص بقى الدكتور بيحب كذا وبيكره كذا، وعلشان أنت تبقى ناجح مش عارف علاقتك بينه فرط تعمل كذا، وعلشان مش عارف كذا، وعشان تفوز بالجائزة اللي هو رصدها تعمل كذا، وعلشان تخسر بأي منطق؟ يقولوا له منين ده؟ توقعت كده، تخيلت. ده تخيلوا بقى ان الشخص ده كمان ولا سمع لي محاضرة ولا قرأ لي كتاب ولا قرأ لي كتاب. لو هو بقى أذكى واحد في الدنيا، لله المثل الأعلى، ماشي، بس مجرد تقريب يعني وشتان بين الثريا والثرى وبين السحاب والتراب، ماشي، انا التراب، انا الثرى، خلاص. ربي سبحانه بحمدي في اعلى عليين، ربي سبحانه بحمدي في السماء، في السمو وفي السماء، ماشي، في العلو. فالرب سبحانه بحمدي هو بقى احنا باي منطق كيف يهتدي الواحد منا الى يحب ايه ولا يحب ايه؟ ربنا ولا يحيطون بعلم. قال له تعلم ما في نفسي ولا اعلم ما في نفسي، انك انت علام الغيوب. فازاي الانسان ده يهتدي ربنا بيحب ايه وما بيحبش ايه، ويرضيه ايه وما يرضيهوش ايه، ومين اللي يدخل جنته ومين اللي يدخل النار اللي عدها للعصاة والمقصرين والكافرين، وازاي ينجح في هذه الحياة؟ ده بس على مستوى العلاقة بالله، الاخرة مستوى الدين، انا في الحياة اتدين له وادين له واكون بالدين اللي هو يرضيه. ازاي استقيل انسان معرفة ده؟ بل بقى الدنيا نفسها، صلاح الدنيا دي كيف ينصلح الانسان في الدنيا؟ احنا ما بقول احنا مش عارفين نفسنا، نعرف غيرنا ازاي؟ فهذا الانسان لديه حاجة هي اعظم حاجاته على الاطلاق، وهي الحاجة الى الاهتداء. وان لم يكن الاهتداء فالضلال والشقاء، وان لم تكن الهداية فالضلال والغواية. هذا انسان ما، فده اعظم حاجاته على الاطلاق، هذه حاجة ايمانية. وهذه الحاجة الايمانية اللي هي الاضخم، عشان برضو دكتور انت عمال ترغي وانا تهت منك، لا ما تهوش مني، انا بتكلم في بداية كلامي خالص على فكرة ان احنا النهاردة كبشر احنا بنتكلم في سلسلة رسائل الفجر دايما عن المشكلات، دايما بنتكلم في رسائل الفجر عن الازمات، الاحتياجات، التحديات، الثغرات. فانا كنت بس حابب اقول ان هذه يعني سوره النجم بتتكلم عن مشكله خطيره ومشكله كبيره، وهذه المشكله الخطيره او الكبيره مش واخدين بالنا منها ليه؟ لانها مشكله تخص الايمان، لانها ليها علاقه بالاحتياجات الايمانيه. واحنا معظم مجهوداتنا مصروفه للايه؟ للاحتياجات البدنيه والاحتياجات الوجدانيه والاحتياجات العمرانيه، او الاحتياجات البدنيه في العمرانيه في الوجدانيه. فمش واخدين بالنا من هذا النوع من الاحتياجات اصلا، مش واخدين بالنا منه اصلا ولا ملتفتين ليه. هذه الحاجة الإيمانية، حتى برضو لما نيجي في الحاجة الإيمانية، نلاقي حاجتنا الإيمانية هي عبارة عن إيه؟ عايزين نصلي، وبنصلي إيه؟ مظهر بلا جوهر، قالب بلا قلب، طقوسية مش عبودية. بنقرأ، عايزين نقرأ شو القرآن، مبنى بلا معنى، حتى عرفنا المعنى، علم بلا عمل، أو عمل بنعمل بدون علم مع جهل. عايز والله كده راح أعمل لي عمرة، رايح للأحجار أكتر ما رايح لواحد القهار. يعني رايح عمرة عمارة الجسد مش عمارة الروح. ففي إشكالات حتى لما نبص احتياجاتنا، احتياجاتنا الإيمانية، فاحتياجات معظمها احتياجات شكلية. النسخة اللي قلت عليها أنا، النسخة اللي هي الاستعمار أراد صناعتها من الإسلام، إسلام نسخة شكلية، نسخة سطحية ظاهرية. من النسخة بتتميز بالحاجات اللي قلنا عليها قبل كده كتير، مبنى بلا معنى، علم بلا عمل، يعلم ولا يعمل، أو عمل بلا علم يعمل على جهل، يعمل ويجهل، صلاح بلا إصلاح. أيوه هو حلو صلاحا بس إصلاحا مكبر دماغه، أو إصلاح بلا صلاح. أيوه مجتهد في الإصلاح ومش عارف إيه بس مش صالح، زي ما بنشوف كتير المفكرين والمستنيرين والمش عارف المقاومين والمش عارف إيه نزيم الحالات دي. مظهر بلا جوهر، مظهره حلو شكله حلو بس جوهره مش كده، أو جوهر بلا مظهر، يقول لك أهم حاجة جوهره، أهم حاجة الإنسان يكون كذا كذا كذا، مظهره منيل بعيد عن مظهر المسلم أصلا. فهم يعني الحالة دي اللي أراد الاستعمار صناعتها، النسخة دي ذاتها اللي بتتميز بهذه المعالم، هذه النسخة في الحياة اللي حاضرة في الحاجات الإيمانية. فيقول حاجة إيمانية يقول لك عايز إيه، أما كذا ماشي كذا، زكاة بلا تزكية، يعني يزكي يزكي يزكي زكاة أموال بس ما فيش زكاة أحوال أو زكاة أقوال، فزكاة بلا تزكية. فأغرى من الأشياء. فكنت بقول إن الاحتياج الإيماني هنا، هذه السورة بتناقش احتياج إيماني خطير جدا. إيه الاحتياج؟ الاهتداء، احتياج الاهتداء. أن هذا الاحتياج في منتهى الخطورة، في منتهى الخطورة ليه؟ لأن عكس هذا الاهتداء إن لم تكن الهداية فضلال وغواية، وإن لم يكن الاهتداء فضلال وشقاء، فمخاوف وأحزان، فمن تبع هداية فلا خوف عليهم ولا محزنهم. وهذا حل الإنسان. بس يا دكتور الإنسان، لا الإنسان قلنا عنده عقل وقدراته وعلم وخبراته اللي تقدر، ولا أي حال ولا أي حال. هذا الاهتداء الإنسان محتاج جدا إيمانيا، محتاج إيمانيا يهتدي، يهتدي لمصالح أخراه وما يخص أخراه، يهتدي لما يريده الله، لما كان عليه رسول الله، يهتدي لما في القرآن، يهتدي للإسلام، الإسلام الذي يعني ورضيت لكم الإسلام دينا، الإسلام الذي رضيه الله ولمكن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، يهتدي لهذا الإسلام. محتاج الإنسان فإيمانيا أخرويا دينيا، محتاج يهتدي لدار السلام لما يصل به لدار السلام للجنة، محتاج الإنسان لهذا الاهتداء إيمانيا. محتاج الإنسان للاهتداء ده بقى إيه؟ حتى بدنيا، محتاج لهذا الاهتداء عمرانيا وجدانيا. الإنسان محتاج الاهتداء. معظم الاهتداء اللي بباب الأبدان والوجدان والعمران هداية عامة، معظمها هداية عامة. فممكن البشر عارفين ايوه بياكلوا ايه ما ياكلوش ايه، وياكلوا ينفعهم ايه وياكلوا يضرهم وكده، بس في اوقات ده مش محكوم بالايمان. والبشر عارفين برضو لو اشتغلوا في ايه ينجحوا، لو اشتغلوا ما عملوش ايه يفشلوا، بس برضو للاسف مش محكوم بالايمان ولا خادم للايمان زي ما قلنا في بدايه الكلام. ايه بالضبط بقى اللي صوره النجم بتناقشه في الاهتداء؟ ايه مشاكل الاهتداء؟ يعني ليه انا ما اهتديش؟ ليه انا ما اهتديش؟ ايه اللي خليني ما اهتديش؟ في اوقات ممكن انا ما اهتديش علشان انا ما عنديش مهارات الاهتداء، ما عنديش منهجية الاهتداء. يعني يكون الهدى قدامي وبين ايديا وانا ما اعرفش استعمله، ما اعرفش استعمله اصلا. احولها بشكل اخر، انا واحد النهاردة مثلا جعان، فانا قدامي الاكل، عندي اكل، بس انا مش عارف ازاي اعد الاكل ده. زي مثلا عندي لحمه، عندي بطاطس، عندي مش عارف طماطم، عندي بصل، عندي بلاش، انا عندي لو عندي مثلا لحم وبطاطس وعندي مثلا بصل وعندي رز، كل ده ما لا هعرف اكل الرز ني ولا اكل اللحم ني ولا اكل البطاطس ني ولا هعرف اكل البصل ده ني. فانا لازم اكون انا نفسي بعرف ايه، بعرف استعمل، عندي مهارات استعمال ماشي هذا الطعام عشان ادفع بيه الايه، ادفع بيه الجوع اللي عندي، عندي مهارات استعمال منهجية للطبخ عشان اعرف في اوقات تبقى دي المشكلة. مثلا النهاردة واحد عيان، بلاش جعان، واحد عيان مريض، ف لما نيجي نبص على هذا العيان او المريض هنشوف ان هو بطبيعة الحال قدامه دواء، بس هو ما عندوش مهارات التداوي، مش عارف ازاي ياخد، ما عندوش كيفية ازاي ياخد الدواء اصلا. طب ده انا اخده ازاي، ده هعمل بيه ايه، مش هقول بقى يحضره، كيف يتناوله اصلا. يعني تخيلوا مثلا ان واحد عمل الاكل وجا مثلا عمل ايه بعد ما خلص اكل، قاعد مثلا يدهن بيه، عمل مثلا صينية بطاطس باللحمة مثلا وعمل رز مثلا محمر، وبعدين بعد ما خلص قاعد يدهن بايديه، او جابهم وحط شعر على ايده، شعر على ايده دي، وقال هشبع ان شاء الله، هشبع هشبع هشبع هشبع. فهو ممكن ما عندوش مهارات التحضير او مهارات استعمال، ما عندوش منهجية اصلا، فده مش هيبقى شبعان، مش هيتمكن من استعمال الغذاء، مش هيحصل له هذا الاهتداء على مستوى الغذاء. طيب مش هيحصل له الاهتداء على مستوى الدواء، انا ممكن يبقى الدواء قدامه يعني بص اعمل دواء من ده، طب اعمل ايه، اعمل مثلا يقول له هات مش عارف ليمونه، ومثلا اعمل مش عارف ليمون مش عارف بالزنجبيل مثلا بالعسل، طب الليمون بالزنجبيل بالعسل اعمل ايه، احط ميه ولا اعمل كذا، احط مين الاول واعمل ايه ومش عارف ايه واعمله ازاي، ما عندوش ده، عنده هنا معلومات ولا مهارات. طب خلاص عمله، طب اعمل فيه ايه ده بقى، هو مثلا في واحد عنده مثلا مشكله في الجهاز التنفسي، اشربه، يدهن بيه ايديه او يدهن بيه صدره، فاحيانا تبقى دي المشكله. هل المشكله بقى اصلا ان انا اصلا ده مش غذاء، يعني مثلا واحد هيموت من الجوع اقول لهم يا جماعه جعان، هو عنده مهارات الاعداد الطعام ومهارات تناول الطعام مفيش مشكلة، عنده المفاهيم والمهارات المتعلقة، عنده المنهجية، منهاج الاستعمال للطعام ده، عنده منهاج الاستعمال للدواء ده، لكن قال لهم انا مش عارف عندي مشاكل في جهاز تنفسي، قال له طيب خلاص بص ادي جبنا لك شوية شطة، قال له حر الجماعة المغاربة شطة، وجبنا حاجة سبايسي يعني، وجبنا لك مش عارف بشوية بيبسي، وجبنا لك ده اصلا مش دواء، جعان مثلا جدا جدا، قال له طيب ما تزعلش نفسك، ادي لابتوب وادي سمارت فون موبايل وادي يا سيدي كمان نظارة شمس، يلا توكل على الله. فاحيانا اصلا لا ابعد من كده بقى، ممكن يقول لهم طب انا جعان، يجيبوا له اكل بس سم يضره، او يجيبوا له حاجات يقول له بصوا ادي لحمة وادي بطاطس وادي رز وادي بصل، بس اللحمه دي بقى مش عارفين هو في حته من اللحمه دي في حته منهم مسمومه، كان في تعبان كده بخ عليها بخه، مش عارفين والله انهي، بس انت بقى ونصيب، وتقريبا في بطاطسايه كده برضو وفي بصلايه كده وفي شويه رز كده ما نعرفش منهم ايه. شكرا. عايز اقول ايه، في اوقات يبقى المشكله مش في منهاج الاهتداء، في اوقات يبقى الاشكال في مصدر الاهتداء، مصدر الاهتداء. ايه مصدر الاهتداء؟ المصدر، اشكال المصدريه اللي احنا اشرنا اليه، المصدر اللي احنا منه بنهتدي، المصدر اللي منه بناء، المصدر اللي انا هعمل منه اللي احضر منه الغذاء واتناول، والمصدر اللي حضر منه الدواء ويتناول، جاب له شويه زنجبيل وقال له بس فيهم واحده مسمومه، جاب له نفس القصه اللي بيحصل النهارده، انا عايز اهتدي ايمانيا، انا عايز اهتدي انسانيا وجوديا، عايز اعرف انا القضية الوجودية بالنسبة لي انا كانسان انا مين، عايز اهتدي انسانيا، اهتدي اجتماعيا، اهتدي اسريا، عايز اهتدي نفسيا، اهتدي فكريا، انا عايز اهتدي سلوكيا، عايز اهتدي صلاحا، اهتدي اصلاحا، اهتدي علما، اهتدي عملا، عايز اهتدي انا. فقول لي بص بقى يا سيدي ايه رأيك بقى، ده في منهج رهيب لتنمية الانسان اسمه كذا، ده في منهج خطير لللايف كوتشنج رهيب، في حاجة بقى في التربية الايجابية ما اقولكش، ده في بقى حاجة بص يا رب عالجمال في الهيومن ديفلوبمنت وفي التنمية البشرية حاجة غير عادية، ده في منهج قيم كده رهيب رائع. لا سيبك من الكلام ده بقى، هبعت لك فيلم، الفيلم ده بقى فيه افكار عظيمة جدا، هبعت لك بقى كتاب بتاع روبن شورما، الكتاب ده بقى بص هيعمل لك نقلة نوعية في واحد بقى ولا عنده الكلام ده خالص مع نفسه مع افكاره مع هواه، مصدر الاهتداء عنده الاهواء زي ما قلنا قبل كده او الاراء، اهواء يعني عاطفة واراء يعني عقل ودماغه كده كده مقضيها اهواء واراء. وفي بقى معظم الناس ميكس شوية اهواء على شوية اراء على شوية مصادر كده بشرية، كتاب في مش عارف في ايه في منهج انساني في حاجة حاطينها، الاشكال الضخم على المصادر الانسانية او المصادر الشيطانية في مواجهة المصادر الربانية. فلما نيجي نبص الانسان اللي عنده اشكالين، الاشكال الاول هو على اشكال على مستوى مصدر مصدرية الاهتداء، مصادر الاهتداء، مصدر الاهتداء، والتاني منهج الاهتداء. طب خلاص المصدر هو منهج بقى لنا هسلكه طريقة، عنده اشكال هنا عنده اشكال هنا، دول بتهتم بهم صورة النجم بشكل واضح وصريح ان دي البشرية، البشرية ورمانة فيهم البشرية طالع عينها فيهم ومطلع عين غيرها فيهم. تصوروا بقى البشرية مش واخده بالها ان ده احتياج ايماني اصلا، وان هذا الاحتياج هو اللي هي انسان يهتدي ايماني، يهتدي ويهتدي بقى اذا اهتدى ايمانيا يهتدي بدنيا، يهتدي وجدانيا، يهتدي عمرانيا، ان خلاص هذه الهداية حاكمة، الايمان هنا هيبقى حاكم على كل اللي وراه واللي تحته هيبقى مخدوم بيه. فالسورة بتناقش ان الانسان ده بيروح يعمل ايه، بيروح لمن تولى عن ذكرنا. ايه ذكرنا؟ الوحي، لمن تولى عن الوحي ولم يرد الا الحياة الدنيا. قصته كلها ابدان، احتياجات ابدان، احتياجات وجدان، انت رقى شوية احتياجات عمراء، ذلك مبلغه من العلم ما عندوش من العلم اكتر من كده، هو ده اللي عنده وضال، ان ربك يعلم من ضل عن سبيله ما كمان ما اهتداش. ان البشر بيروح لده، بيروح للنموذج ده بتاع الاهواء والاراء، اما اهواء هو او اراء هو، يا اما اهواءه اهواء غيره من البشر من الانسان اخر او اراء البشر، يا اما اهواء واراء شياطين الانس والجن. فقلنا هو ما بين النفس وشياطين الجن والانس، ده مصدر بيتقال لهذا الانسان اعرض، اعرض كل بلاويك النهاردة، كل مشاكلك النهاردة في عالم الابدان، في عالم الوجدان، في عالم العمران، بل في عالم الايمان، في المصادر الانسانية او المصادر الشيطانية، شياطين الجن والانس، وانا شياطين يوحون الى اوليائهم ليجادلوكم، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. ابعد ابعد عن ده، اعرض اي حاجه ده مصدرها مرفوضه ابتداء، اللي قلنا عليه مره وتكرارا في تفعيل الجمارك المنهجيه والمحاكم المنهجيه، جمرك منهاجي، محكمه منهجيه، تعال لي انت ايه مصدرك، ايه انساني صرف. يعني ممكن الكلام ده ينفع مثلا لو انا بصلح مثلا تليفون، لو مثلا مش عارف بعمل عمليه ايه بتاع ازاي ده مثلا، وبعض الحاجات العمرانية مصدرك انساني ماشي الانسان نافع في ليه وربنا هداه ربنا اللي هداه برضه بس ما علينا. انما ايماني ايمان ايماني يعني ايوه ماشي ما بقى ما اتكلمناش في الدين يا دكتور اهدى بقى لا اهدي انت اهدى حضرتك لو سمحت. ما هو كل ما يخص علم النفس ده ايماني كل ما يخص علم الاجتماع ده ايماني كل ما يخص الاداره ده ايماني لاداره الذات تحديدا كمان واداره البيوتات مش هروح انا للمؤسسات والمجتمعات دلوقتي وين كان حاضر. كل ما يخص التربيه اللي بيسمى تربيه النهارده كل ما يسمى يخص الاصلاح تنميه الانسان مش عارف ايه في الانسان انسان بناء الانسان اهدى اهدى عليه حضرتك لو سمحت. ما ده تخصص الايمان العلوم الانسانيه ايمانيه صرفه حصريه على الايمان. ممكن في العلوم العمرانيه ممكن في فلك في طب في هندسه وزي ما قلنا تبقى دي ايه تبقى دي خادمه للعلوم الايمانيه ومحكومه بيها. انما ثواني تعالى لي هنا حضرتك ايه ده منتج ايه منتج عمراني بس خلينا منتج عمراني وبنتكلم عن طريقه اعداد مش عارف مثلا ترابيزه او تيبل خشبيه ماشي اطمن بس انه محكوم بالايمان وايه انه خادم للايمان او مش مصادم للايمان. اتفضل مع الف سلام يعدي في الجمارك المنهجيه القاضي المنهاجي يديله براءه يلا توكل على الله. لا ده منتج انساني لا انا كنت عامل منظومه قيميه لعلاج المشكله السلوكيه تعديل السلوك بتاع مش عارف مين علاج المشكله السلوكيه بتاعت ايه مش عارف ايه بتاع ثواني تعالى لا معلش انا اسف مصدرك ايه انساني لا بس خد بالك في ايات من القران وفي حاجات متفقه مع القران والسنه. لا مش ما تفتكرنيش كده لا وانا محترم جدا السين نقاء الاستقاء والاستقراء في مواجهه الانتقاء. السلام عليكم لا حاجه انا بك اعرض الجو بتاع مش عارف الحكمه في الصين اطلبوها ولو مش عارف عند الراجل اللي بيحتين والجو ده مش في الامور دي والكلام ده عند واحد استقرت عنده الامور وربما يستفيد من تجارب وخبرات الاخرين في تفاصيل لا اصول في تفاصيل لا اصول اصول خلصان ما فيهاش كلام ما فيش مجال اصلا. يلا في الجمارك المنهجيه جمرك رفض المحكمه القاضي ده المحكمه المنهجيه القاضي متهم اكيوزد يا عم منشور فين بس الامه بقى لما يبقاش عندها الضباط العالمين اللي واقفين على جماركها المنهجيه ما يكونش عندها القضاه المنهجيين العالمين اللي في المحاكمها المنهجيه هتبقى دي الحاله. خط دفاع اول ضباط منهجيين وخط دفاع تاني قضاه منهجيين وخط دفاع تالت انه مجتمع منهجي. لو حتى الموضوع ده مر من الضباط ومر من القضاه ما يمرش من مين؟ ما يمرش من المجتمع من المعلمين اللي هم يعلموا استاذ. احنا بقى بنحل المشكله من ورا. لازم في وسط هذا المجتمع والمعلمين يتواجد الناس اللي هم المنهجيين المجاهدين المنهجيين لو صح التعبير او ليه المجاهدين المصلحين المنهجيين لو صح التعبير. يتواجد الطائفة دي فتعلم الناس وتفهم الناس وتبصر الناس وبعدين يطلع منهم القضاء بعدين يطلع منهم الضباط المنهجيين ان شاء الله. فالأمة ما يريدش عليها شيء من هذا الذي يؤذيه. فبيتبنى ده ابتداء زي ما قلنا في اعرض عما تولى عن ذكرنا ورد الحياه الدنيا في مصدر الاهتداء في المصدر من الاول تتكلم من الاول ان انت لا. طب وبعدين اعرضنا هنعمل ايه؟ اهتدي بالوحي دلوقتي على مستواك البسيط المتواضع مش مشكله. زي ما قلنا سيب المائده اللي هي فيها 1000 صنف فيهم صنف مسموم دول وبيقول لك يزعم ان فيهم صنف مسموم مش عارفه على ان في الحقيقه هو كذاب ده مش صنف مسموم ده فيهم 80 صنف مسموم ولا 90 صنف مسموم و10 مش مسموم. بس انا افترض جدا انه صادق وصنف واحد مسموع. اعرض عن هذه المائده روح المائده روح مائده الوحي خد منها على قد ما ربنا يقدرك على قد ما تقدر ما يسعفك قدراتك العلميه وفهمك اسال وتعلم وخد منها اعرف اعرف اللي في الوحي هنا ايه. ابنك يا عم ده في بناء الابناء روح اقرا اي كتاب في بناء الابناء بيتكلم عن الناحيه الشرعيه. مش الناس برضو اللي مستوردين الافكار وبيحاولوا يشرعنوها يدوها جوازات مرور ولا يلبسوها غطرة وعقال ويدخلوها لنا ويركبوا لها دقن ويدخلوها لنا. لا، روح خد حاجة كده فيها كلام الوحي على قدك. ده مستوى، قلنا مستوى التاني، ده مستوى الأول، ده مستوى التاني، عشان مش مجرد إعراض سلبي، إعراض إيجابي. لا، أبعد من كده. نحن نصنع النجوم، نجوم، نجوم المنهجيين، نجوم الربانيين، نجوم الربانيين اللي معاهم المصدر الرباني. والناس دي بقى هي إن شاء الله هؤلاء النجوم الربانيين إذا تمت صناعتهم، فهم عندهم المصدرية وعندهم المنهجية. فأنت هنا في المصدرية نجحت الحمد لله، أنك ترفض أو تعرض عن هذا المصدر. وفي المنهجية حاولت يعني تتمكن من بعض المناهج اللي تخليك تاخد على قد ما تقدر من الدين. لكن النجوم دي، نجوم الربانيين دول أئمة على مستوى المصدرية وعلى مستوى المنهجية. قلنا دول أئمة التنوير والتعمير، أئمة التنوير والتعمير. قلنا في الإنارة والعمارة ما فيش زيه، قلنا في الإنارة والعمارة ما فيش زيه، إن هم لأن هم زي ما قلنا إنارة على الشمسية أو إنارة على القمرية. خلاص، الإنارة على الشمسية إنارة إمارة، في إنارة وعمارة على المستوى الشمسي دي إنارة إمارة، وفي إنارة وعمارة على المستوى القمري ودي إنارة وزارة، وفي إنارة وعمارة على المستوى النجمي، النجوم والكواكب وكده، ودي إنارة إدارة. خلاص، ففي هذه الطوائف تصنع هذه الطائفة. هذه الطائفة إذا صنعت الحمد لله رب العالمين تقدر تعمل إيه؟ تقدر يعني تصنع لنا إحنا كمان منتج يخلينا ما إحناش محتاجين هذا المنتج. فهيبقى عندهم حل الإشكال على مستوى المصدرية، بيأكدوا على المصدرية وينقلنا اللي جاي ده، يقفوا ويوقفوه ومش عارف ايه وينقوه، ربما ياخدوا بعض ما ننتفع بيه. هو المستوى المنهجي. الآية السورة كلمتنا عن المستويات الثلاثة دول، فنبهت الإنسان ده أعرض، ومش بس كده، وجات قالت له لا مش أعرض وخلاص. يعني هنشوف في آخر السورة مثلا كلام واضح جدا، ربنا يقول ايه، يقول أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله وعبدوا. المصدر هو تمام، جالكم المصدر السليم، وانتوا كنتوا ضلال واهل ضلال، جالكم المصدر السليم، لان هم دول نفس الناس اللي ايه، اللي كان ربنا عز وجل بيقول لنا عنهم في احنا خدنا المقطع الاول اللي هو الايه 18، من الايه 19 ربنا بيقول ايه، افرايتم اللات والعزى ومناة الثالثة الاخرى لكم الذكر ولا الانثى تلك اذا قسمة ضيزى ان هي الا اسماء سميتموها انتم واباؤكم ما انزل الله بها من سلطان ان يتبعون الا الظن وما تهوى الانفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. اهو راحوا للهوى وسابوا الهدى، راحوا للوهم وسابوا العلم، راحوا للايه، للظنون وسابوا اليقين. يتبعون الا الظن وما تهوى الانفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى ام للانسان ما تمنى فلله الاخره والاولى وكم ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا الا بعد اذن الله لمن شاء ويرضى ان الذين لا يؤمنون بالاخره لا يسمون الملائكه تسميه الانثى وما لهم به من علم ان يتبعون الا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. أهل حق مش أهل حق ولا أهل صدق، ما يهتدوش الحق. هذه الطائفة بقى اللي ده كان مصدرها، مصدرها الأهواء والآراء، مصادر شيطانية أو مصادر في الاهتداء، مصادر شيطانية، شياطين جن أو إنس، أو شياطين جن الشيطان بيوحيلهم، شياطين إنس زي عمرو بن لحي اللي جالهم بالأصنام، مصادر إنسانية، أهواءهم وآرائهم وأفكارهم ورغباتهم وشهواتهم ماشي، كان دي مصادرهم. كل هذه المصادر كان فيه الهدى، جاءهم من ربهم الهدى، أهو جاءهم من ربهم الهدى، يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. هم كانوا في الهوى فجاهم الهدى، كانوا في الوهم جاهم العلم، كانوا في الظنون جاهم اليقين. دول بقى عملوا ايه؟ هل اعرضوا عن اللي كان عندهم ده؟ ما اعرضوش، بالعكس ده هينتشروا ببطلهم ده مع المؤمنين. فما عملوش المستوى الاول اللي السورة بتنبي عليه، اعرض، ولا عملوا المستوى التاني، استعد يعني استعد عن هذا، عن الهوى بالهدى، عن الوهم بالعلم، عن الظنون باليقين، استعد. ولا نجم، اصنع نجم زي والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. مصدريه ومنهجيه، مصدره وحي يوحى، منهجه ما ضل ما غوى ما ينطق الهوى، علم عمل تعليم رباني، منهاج الرباني على المستوى النية ومستوى المنهجية، علموا شهد القوى ذو مرتين فالسواء وغيرها، ما صنعوش النموذج ده النجم ده. ف ولذلك في اخر الصورة اللي ايه المستوى اللي انا بتكلم عنه الصورة رقم 2 ده فين في اخر الصورة، افمن هذا الحديث لما جاكوا ده الكلام ده بقى الحديث ده جاء ايه تعجبون، بدل يعني هذا الحديث بدل ما تعظمون وتقدرون تقدرون وحق قدره وتضحكون ولا تبكون وانتم ساجدون، فيش ادنى تفاعل، فاسجدوا لله واعبدوا، اسجدوا لله واعبدوا بقى. سبحان الله، وكأنه نداء يوجه للمؤمنين مسلمين النهارده، فين اعرض فين اعرض فين اعرض عن المصادر الانسانيه، عن الاهواء والاراء وعن المصائب، فين اعرض فين اعرض ان احنا النهارده مش هقول بقى العمران طاغي على الايمان والابدان طاغي على الايمان فين اعرض عن منين جت الافكار دي، منين جت التصورات دي، منين جت الاتجاهات دي، فين اعرض فين اعرض يرحمكم الله. طب فين استعد، مش مجرد اعرض، طب لما جالنا الهدى عملنا ايه، جالنا الهدى الهدى بين اقروا الوحي، اقروا الوحي كده، اقروا الوحي. انا بادعو نفسي وادعوكم، حضرتك المثلث بتاعك مقلوب، حاطط حضرتك الايه الايمان هنا كده عشان ما نلخبطش كل شويه الحته اللي بالازرق دي، حضرتك يا اما حط الايمان هنا يا اما عامل الايمان كده، الحته اللي بالازرق دي وده الايمان، ماشي. اعتبر ان انا ببالغ، اعتبر حضرتك ان انا ببالغ، خلاص. جاءكم من ربكم الهدى، جاءكم من ربكم الهدى، القران موجود والسنه موجود، اقروهم اقروهم كده علشان تعرفوا بس يعني ايه تجاوب على السؤال ده، يا ترى الايمان لازم يبقى ده موقعه ومساحته، ولا ده موقعه ومساحته، عشان نناقش دي، لان احنا يا اما دي يا اما دي، يا اما بعض الافاضل حطوا هنا، انا بتكلم بقى على الافاضل المسلمين، ان في ناس مش حاطه ايمان في الخريطه خالص، مش حاطينه في المثلث، يا اما بعض الناس حطوا ايوه فوق هنا بس حطوا حته كده صغيره، ماشي. فمعلش دي الصوره دي والصوره دي، ممكن حضراتكم استاذنكم نعملوا ايه، نعمل ايه، اقروا اقروا القران، اقروا شوفوا شوفوا القران، جاءكم من ربكم الهدى. يا اخي الفاضل، يا اختي الفاضله، يا اخي الكريم، يا اختي الكريم، يا ابني يا بنتي، يا ابي يا امي، لو سمحتوا اقروا الوحي، اقروا الوحي، جاءكم من ربكم الهدى، اقروا الوحي، الله يبارك لكم. اعمل كده ختمه فهم لكتاب الله، ختمه درايه لكتاب الله، اقرا بس كتاب تفسير الميسر والمختصر، اي كتاب تفسير كده بس بهدف الاجابه على السؤال ده، الايمان يا ترى يبقى موقعه فين ومساحته قد ايه، انا كبني ادم انا مين، انا عايز ايه من الدنيا، اقرا ما يخص مركزيه الاخره الاخره قد ايه والدنيا قد ايه، الدين قد ايه والدنيا قد ايه، اقرا بس اقرا والله، اقرا الله يبارك لكم، بس اقرا اقرا كده بتجرد، مش هقول لك اعمل خدمه فهم للسنه حتى على مستوى الصحيحين، حتى اعمل حتى خدمه فهم القران بس، اقروا جاءكم من ربكم الهدى. لا للاسف الشديد ان يتبعون الا الظن وما تهوى الانفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. والله يا عجيبه في توصيف الحال، الظن، انتوا حضراتكم اللي بتتصوروا دي ظنون، بعض الافاضل والفضليات اللي هم ما بيعرضوش وبيحاولوا كمان يستوردوا، يا ريتهم مش بيعرضوا ده بيستوردوا وبيصدروا ويوردوا كمان، للاسف الشديد ايه يتبعون الا الظن، انتوا بتتبعوا ظنون والله مش يقين، وان الظن لا يغني من الحق شيئا، ظنون، انتوا بتظنوا ايوه ماشي وبتاع وكلامك صح وايوه كتر خيرك يا دكتور، يا ربنا يبارك في حضرتك، بس انت متدروش شويه، بس ربنا يكرمك، انت يعني مزود حبتين، ربنا يجزيك خيرا، مش عارف ماشي يا سيدي، خلاص انا كده فعلا، خلاص انا كده، اتفضل حضرتك، اتفضلي حضرتك، اتفضلوا، مش مشكله. شوفوا انتوا الحاجات دي، وهتعرفوا ايه هي الظنون وايه هو اليقين، مين اللي كان متبع الظن، مين ان نظن الا ظن ما نحن مستيقنين، يبقى مين. شوفوا ايه يتبعون الا الظن وما تهوى الانفس، هتعرفوا ايه هي الاهواء وايه هي الهوى وايه الهدى، هتعرفوا ايه العلم وايه الوهم، هتعرفوا والله، هتعرفوا بسهولة. الناس اللي ما بتعرضش، فسامحوني بقى، احنا مش بنعرض طيب ولا بنستعد، يعني مش بنستعد. لما جانا الحديث، افمن هذا الحديث تعجبون، مستغربين والله، مستغربين من ان ماشي، ايوه بس مش الدرجات دي ومش كده ومش عارف ايه، واللي انت بتقوله ده ايوه عندك حق بس مش للدرجات دي، وبعدين ما تكبرش المواضيع وما تبالغش في الامور، مستغربين من هذا الحديث تعجبون. ربنا يقول بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، أفمن هذا الحديث تعجبون، مستغربين، مش مصدقين، مش متوقعين، بدل ما نتلقاه بإيه، باليقين نعجب. وتضحكون ولا تبكون، بدل ما التلقي بتاعنا يبقى تلقي فعلى مستوى العقل، بنعجب ونشك ونرتاب ومش عارف ايه وتمام وماشي وعندك حق، وعلى مستوى القلب تضحكون ولا تبكون وانتم سامدون كأنكم متصنمون، فش انت فاعل. لا لا لا لا لا، مدي مساحة للكلام ده، ما هو مش بيستعد، مش مدي مساحة للعقل، عقله متيقن وقلبه ما فيش بقى لا فهم ولا تدبر ولا اتباع ولا قصد، وانتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا، احسن لكم، احسن لكم، اخضعوا لله واطيعوا الله، اسجدوا لله واعبدوا احسن لكم، ما تضحكوش على نفسكم. دول مستويين، مستوى اعرض ومستوى استعد، وفي مستوى بقى استعرض. استعرض بقى النجم ده، النجم الكبير ده بقى، استعرض نجومك، استعرض منتجك، اعرض منتجك. المستوى الثالث ده، فالصورة واضحة في الإشارة إلى هؤلاء، بعد ما جت هذه الطائفة زي ما قلنا من لغاية 18، سورة النجم المراد، بعد كده سورة لغاية من 19 ل 28 عرض الحالة العكسية بتاعتهم، بتاعت المشركين واللي هيسير في فلك المشركين، نسأل الله العافية. دي كده ربنا بيوجهنا بقى في التوجيهات الصريحة، بقى من هنا بيبدأ التوجيه الصريح. أعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا، ويا سلام على الجمال، أهو البداية بقى تبدأ من هنا. أعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا، ذلك مبلغه من العلم. أعرض عن أهل الوهم، روح لأهل العلم. أعرض عن أهل الهوى، روح لأهل الهدى. أعرض عن أهل الظنون، روح لأهل اليقين. تولى عن ذكرنا، أعرض روح لأهل الذكر، روح لأهل الذكر. وأعرض عن أهل الكفر والفجر والمكر، أعرض عن منتجهم، مش الانبهار والاغترار بالفجار والكفار. أعرض عن من تولى عن ذكرنا، بل حتى لو كان من الأبرار وتولى عن ذكرنا، واحد إنسان صالح وتمام وعليه سمى الصالحين وبيحب الدين، بس لا سايب الكلام ده ورايح سايب الوحي. أعرض عن من تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا، والله عايزين وعايزين دنيا، لا عايزين أخرانا، عايزين ديننا، ذلك مبلغه من العلم. مهم قوي تشوف نصيبه من العلم، مبلغه من العلم إيه، بيتكلم في مسألة، بيناقش لك قضية بيناقشها إزاي، يقول لك ابنك ومش عارف إيه وجوزك، وإزاي تكسبي قلب جوزك، وسبع خطوات ليه مش عارف لاحتلال قلب جوزك ومش عارف، يعني ده آخرنا يعني، مش سبع خطوات بقى لإرضاء ربك في زوجك، سبع خطوات إن طريق زوجك يكون طريقك للجنة، مفيش مشكلة ارضيه ست وبسطي، مش مشكلة يا سيدي ارضيه وبسطه، مبلغه من العلم. دايما يتكلم عن إيه، اخره الدنيا، لا دين ولا اخره. سقفوا سقفوا الدنيا تتظبط، سقفوا الابدان، سقفوا العمران، سقفوا الوجدان. ما فين الايمان؟ بيقول لك ابلغوا من العلم ان ربك. هتيجي تجادل بقى، حضرتك هتجادل، حضرتك هتجادلي، سيادتك هتجادل وسيادتك هتجادلي، وهتقولي لا بس انا، بس انا اعلم، بس انا افهم. لا، ان ربك هو اعلم. والله العظيم انا بستغرب جدا جدا جدا جدا جدا جدا. هيجي بعضنا يقول انا اعلم وانا افهم. لا حبيبي، لا يا اختي الفاضلة، ان ربك هو اعلم. لن تتعلم ولا تفهم. ربك قال، ربك قال، والله يعلم وانتم لا تعلمون. بس انا اعلم وافهم واقدر اميز بين الصواب والخطأ، واقدر اميز بين الغث والثامين. يا سيدي الفاضل، يا سيدتي الفاضلة، ربك بيقول والله يعلم وانتم لا تعلمون. ربك بيقول ان ربك هو اعلم بمن ضل عن سبيلي واعلم من اهتدى. ربنا بيقول لك ان اللي هيتولى عن ذكري ولا يريد الا الحياة الدنيا، وهذا مبلغ من العلم، الدنيا مبلغ من العلم، ضل عن سبيلي. ده ما اهتداش، ما اهتداش، اعرض عن منتجه، اعرض عن مخرجه. شكل واضح صريح، اعرض عن من تولى عن ذكرنا ولم يريد الحياة الدنيا، اعرض عن من تولى عن ذكرنا. فبستغرب، لان سبحان الله كنت كتير جدا لما يدور النقاش بيني وبين بعض افاضل الفضليات، فيقول لك ايه، يقول لك بس انا بعلم وانا بفهم. لا، انت مش اعلم من الله. لما ربك يقول لك اللي تولى عن ذكرنا ولم يريد الحياة الدنيا بس. لا، على فكره، على فكره، في التربيه الايجابيه وفي الحاجات بتاع البوزيتيف ديسيبلين كلها، البوزيتيف ديسيبلين كلها، لا انا برضو فاهم الحمد لله وعارف وفي حاجات واقدر اميز. اهدي، اهدى، انت مش اعلم باللي قال لك اعرض، مش اعلم مين اللي قال لك اعرض. سبحانه بحمده، مهما كنت بتعلم، مهما كنت بتفهم، في اشياء مش تعلمها واشياء مش تفهمها. مهما كنت بتعلم، مهما كنت بتفهم، ربك اعلم. فكتير جدا سبحان الملك. ولذلك انا فعلا لاحظت المساله دي، كتير منهم بيتوهموا ان هم ايه، لا بس احنا عارفين واحنا فاهمين ونعرف نميز بين الغث والسمين، ونقدر مش نقدر مش عارف نعمل ايه، ونقدر ماشي. والله لاحظتها كتير، وللاسف الشديد تجد بضاعتهم ضعيفه جدا جدا في العلم الذي يميزون به، الذي يميزون به بين الحق والباطل وبين الخطا والصواب. وكتير كنت بصدم بعضهم لما كنت مثلا بقعد اناقش قضيه او اناقش مساله من المسائل معاهم، بظلمهم فعلا حرفيا ان هم بيتصلوا يعني. يا سيدي ربك اعلم، يا سيدتي ربك اعلم، والله يعلم وانتم لا تعلمون. الانسان ده كتير جدا يتوهم ان هو يعلم، هو لا يعلم، هو اعلم من اهتدى. ولله ما في، انت اللي اهتدى حط لك معلم واضحه لمن اهتدى. فما ربنا ما وجهكش وخلاص، لا، وجهك وحط لك، ما قالكش اعرض وخلاص، قالك تعرض عن مين، وحط لك مواصفات لمن تعرض عنه. وبعدين كده وخلاص بقى، ما خلاص انا ما مش عارف اعرض وضيع، لا، استعد، روح للمهتدين، روح لمن اهتدى، روح بشكل واضح لمن اهتدى. بس ما انا رحت ومش عارف ايه وكذا، في مشكله عند الشخص، احيانا تجد مشكله عند شخص، مشكله عند منهاج، مشكله في طريقته. مش معنى كده انك تسيب طريق الهدى وتروح للضلال، للهوى. ولله ما في السماوات وما في الارض ليجزي الذين اساءوا بما عملوا ويجزي الذين احسنوا بالحسنى. خلاص، هو لازمك انسان سبحان الله. طب خلاص مش هتعرض، انت مش يعني مش عايز يعني تجزم ان ربك اعلم عمليا. خلاص، ربنا له ما في السماوات وما في الارض، سيجزي الذين اساءوا بما عملوا ويجزي الذين احسنوا بالحسنى. من الذين احسنوا؟ الذين يجتنبون كبائر الاثم والفواحش الا اللمم. الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش، الإثم والفواحش إلا اللمم. بس يعني الناس اللي هم حريصين على مرضات ربنا، حريصين على آخرتهم، حريصين على هذا الكلام. ليه؟ لأن ليه سبحان الملك؟ أنا لاحظت إن المصادر الإنسانية والمصادر الشيطانية مصادر بتعزف على أوتار الإلهاء والاشتهاء. الإلهاء والإيه؟ الاشتهاء. فيها الهوى، فيها الظنى، فموافق الهوى الإنسان إن يتبعون إلا الظنى وما تهوى الأنفس. فده حلو، موافق لهواه، موافق لإيه؟ فبيعزف دائما على الأوتار الإلهاء والإيه؟ والاشتهاء، يلهيه ويشهيه، فيلهيه ويشهيه، فوقعه في الإثم والكبائر والفواحش وغيرها، وهو ما بيبقاش كلام غير الله. وفعلا ده اللي وقع فيه ساعتها مشركي مكة، ما كانوا قصتهم بسببها كده بشكل واضح، كان قصتهم بسببها كده، هم ناس بيرتكبوا مناكير وبيعملوا مشاكل كتير وعايزين يشرعنوا اللي هم بيعملوه، فعادي يخترعوا الأصنام، يخترعوا مبادئ وأفكار يعبدوها من دون الله وخلاص. إن ربك واسع المغفرة، حتى لو إنسان سبحان الله ذهب به الشيطان وذهب به الإنسان يعود، إن ربك واسع المغفرة، عود رب الرحمن، هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذا أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم وأعلم من اتقى. سبحان ربي، ده مقطع عجيب، كأنه يجيب عن كل سبحان الله الحاجات اللي بيتحدث فيها الناس من الأغاريب والأعاجيب. إن هو أعلم بكم، ربك أعلم بك. غريب بقى الإنسان يروح المصدر الإنساني، يروح المصدر الشيطاني، ويترك المصدر الرباني وهو يعلم أن الله به أعلم. هو أعلم بكم، وحين ده منطقي جدا، هو أعلم بكم. يا سيدي يا سيدتي، ربك أعلم بك، حط الإيمان في مكانه، حط كل حاجة في مكانها، خلي الأوزان، خلي الأوزان، الأوزان ماشي، خلي الأوزان تعطي الحق للإيمان، خلي الأوزان على ما يستحق الإيمان، خلي الأوزان على ما يستحق الإيمان، وشوف ربك أعلم بيك. هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذا أنتم أجنة في بطون أمهاتكم. عجيب أمر الإنسان ده، الإنسان ده يعني أنا كنت دائما أقول مرارا وتكرر، إحنا الوحيد اللي معاه قصتنا الكاملة هو الله وحده سبحانه بحمده، ولا حتى أنت ولا مثلا عذرا والدك ربنا يكرمه، والدك ربنا يكرمها معاهم قصة كاملة، في فصول من حياتنا لا يعلم بها إلا الله، ما يعني ما حدش أعلم بنا من الله. فهذا الإنسان قصته الكاملة مع الله وحده سبحانه بحمده. فعجيب أمر هذا الإنسان، هو أعلم بكم إذا أنشأكم الأرض أنتم أجنكم في بطون أمهاتكم، ربكم أعلم بكم إن تكونوا صالحين فينا وكان الأوابين غفورا، ألا يعلم ما خلق واللطيف الخبير. هو أعلم بكم. لو إنسان يعني تأكد من دي اللي ربنا هيوصي به هيستجيب لي وهيذعن لي. هو أعلم بكم إذا أنشأكم من الأرض وإذا أنتم أجنة في بطون أمهاتكم والذي أنشأه سبحانه بحمده فلا تزكوا أنفسكم. يعني ده برضو من المشاكل اللي لاحظتها، الإنسان بيرى نفسه على غير ما هو عليه، تزكية الأقوال، أصلنا وأصلنا، ما تزكيش نفسك، ربك أعلم بيك. ما تحاولش تعلم بأقوالك خلاف أحوالك وأعمالك، لأن ربك سبحانه وبحمده أعلم بحالك، أعلم منك بحالك أصلا. فلا تزكوا أنفسكم. وإزاك بستغرب أنا لفكرة الناس اللي إيه اللي مش هقول بتخدع غيرها، بتخدع نفسها، بيخدع نفسه أصلا، أصل أنا ولا وأسوأ وأسوأ وربنا يعلم إن أنا، يا عم إهدى ونيتي، لا انت لا تريد الا الحياة الدنيا، ما تزعمش انك تريد اخر تريد الدين، ما تحكش على نفسك. فلا تزكوا انفسكم هو اعلم بمن اتقى. مش بس اعلم بكم، اعلم بمن اتقى، ما ربنا مش خلق وترك، لا ده له وحده سبحانه وبحمده الايجاد والاعداد والامداد والاسعاد، دوام واتمام، دوام واتمام الايجاد والاعداد والامداد والاسعاد سبحانه وبحمده. هو اعلم من اتقى، هو اعلم من اتقى، اعلم، اعلم بكم، اعلم بمن اهتدى، اعلم بمن اتقى. ولذلك سبحان الملك لا يكفي الاهتداء، ضروري الاتقاء. يعني لما هتعرض، انت هتعرض عن مين؟ ناس عندهم اشكال في الاهتداء واشكال في الاتقاء. ولما تروح، تروح لمين؟ لما تستعد، تستعد بمين؟ بناس تطمئن لما لديه من الاهتداء وما لديه من الاتقاء. انه ممكن يبقى ناس تزعم ان هي على الاهتداء ده اراء، الاهتداء ده عصمة من الاراء، عصمة من مشاكل الاراء، والالتقاء عصمة من مشاكل الأهواء. الاهتداء عصمة من مشاكل الآراء، والالتقاء عصمة من مشاكل الأهواء. ناس اتقوا، فهتعرض اللي عندهم إشكال في الاهتداء والالتقاء، وتروح للناس اللي ما عندهمش إشكال في الاهتداء والالتقاء. لأن ممكن أيوه مع مستوى الاهتداء والكلام كده يكونوا حلوين، بس مستوى الالتقاء سلوكيا ممكن الاهتداء فكريا ومنهجيا يكونوا حلوين، لكن الالتقاء سلوكيا ما يكونوش حلوين. استعد. ودول بقى معلمين ضخمين جدا، ضخمين جدا في النجوم، واضحة في النجم اللي صنع في الأول. هو ده نجم اهتداء ونجم اتقاء. نجم اهتداء: ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، أبعد ما يكون عن الآراء والأهواء، علم وشهد القوة، ما كذب الفؤاد ما رأى، ما زاغ البصر وما طغى. فالاهتداء جناحي الاهتداء والإيه؟ والاتقاء. ولذلك رب سبحانه بحمده، هنيجي في عرض النماذج برضه كده عند الآية 32، بنقف عند مقطع ان ربنا سبحانه بحمده بيقول اعرض، وبيدينا يعني مواصفات للي هنعرض عنهم، مواصفات للي هنطبق عنه عن معاهم منهاج اعرض، مواصفات اللي هنطبق معاهم منهاج استعد نروح لهم. ادي كده ربنا يقول: افرأيت الذي تولى واعطى قليلا واكدى عنده علم الغيب فهو يرى، ام لم ينبأ بما في صحف موسى وابراهيم الذي وفى، ألا تزر وازرة وزر أخرى، وأن ليس الإنسان إلا ما سعى، وأن سعيه سوف يرى، ثم يجزاه الجزاء الأوفى، وأن إلى ربك المنتهى، وأنه هو أضحك وأبكى، وأنه هو أمات وأحيا، وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى، وأن عليه النشأة الأخرى، وأنه هو أغنى وأقنى، وأنه هو رب الشعرى، وأنه أهلك عادا الأولى وثمود فما أبقى، وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى، والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشى، فبأي آلاء ربك تتمارى، هذا نذير من النذر الأولى، أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة. هذا المقطع خطير، مقطع يبقى فيه ايه علاقة المقطع ده باللي قبله واللي بعده؟ ايه علاقة المقطع ده، هذا المقطع الكبير، ايه علاقة هذا هو المقطع يعني يتضمن مقاطع في الحقيقة، ايه علاقة المقطع ده بالخط العام بتاع الصورة في قضية الاهتداء، سواء كان على مستوى المصدرية او على مستوى المنهجية، طبعا ما بينهم المشروعية او الحاكمية، ايه علاقة ده بالخط بتاع النجوم، نجوم الربانية، نجوم الاهتداء والاتقاء، ايه علاقته بالاهتداء والاتقاء، ايه علاقته باعرض واستعد؟ ده ان شاء الله اللي نناقشه في الحلقة القادمة، قدر الله سبحانه بحمده اللقاء والبقاء. بعتذر ان انا طلعت متأخر، لكن يعني ما تيسرتش الظروف الحياة، لكن انا سبحان الله انا بحب الدرس جدا بتاع رسالة الفجر، وما بحبش ان انا انقطع عنه على قد ما اقدر، يعني بحاول حتى لو اتيحت فرصة ان لمجلس اقدمه واثره يعني، فبعتذر عن اللخبطة اللي تحصل في المواعيد، لكن يعني يسليني ان الحلقة الحمد لله تبقى مسجلة وموجودة، فلا حتى ما بتمكنش اسمعها يعني وهي شغالة اسمعها بعدها ان شاء الله، ودعوتكم بالتيسير، نلقاكم دائما ان شاء الله على خير. نسأل الله ان ينفعنا بما قلنا وسمعنا، ونسأل الله سبحانه بحمده ان يجعله حجة لنا لا علينا، ونسأل الله سبحانه بحمده علما نافعا ورزقا طيبا عملا متقبلا، ونسأل الله نجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا، نسأل الله سبحانه بحمده علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، ونعوذ به من زوال نعمته وتحول عافيته وفجاءة نقمته وجمال سخطه، نسأل الله أن يقسم لنا من خشيته ما يحول به بيننا وبين معصيته، من طاعته ما يبلغنا به جنته، يلقينا ويهون بي علينا مصائب الدنيا، ويمتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا وأبقانا، ونجعل الوارث منا، ونجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا يجعل مصيبتنا في ديننا، ونجعل الدنيا أكبر، ولا يجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا إن النار مصيرنا، ونجعل الجنة هي دارنا. قول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولكم، سبحانك اللهم ربنا بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. أرسل ربي للخلق نورا يهدي روحا تسري تحيي أمواتا تجعلهم كنجوم تمشي في البشر كنجوم تمشي في البشر.